مراتب النحويين من تأليف أبي الطيب اللغوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر دار نهضة مصر القاهرة. يقرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. مقدمة الطبعة الأولى. حينما كنت معنيا بتحقيق كتاب إنباه الرواه على أنباه النحاة للوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي، كان من أكبر همي أن أرجع إلى الكتب التي استمد منها المؤلف مادة كتابه أو التي شاركته في موضوعه، لتكون عونا على تحقيق الكتاب وتحرير نصوصه وإيضاح مبهمه وكشف غامضه ومقفل مسائله. فكان مما وقع لي كتابان نادران لمؤلفين جليلين، هما كتاب طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد ابن الحسن الزبيدي الأندلسي، وكتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي. فوجدت فيهما من جمال التصنيف وحسن الأداء وغزارة المادة ما رغب إلي أن أقوم بتحقيقهما ونشرهما، وخاصة في أنهما يعدان من المصادر الأصيلة الأولى لمن ترجم لأعلام اللغة والنحو والأدب، وعنهما نقل ياقوت والقفطي والصفدي والسيوطي وغيرهم. وقد تم لي والحمد لله تحقيق كتاب الزبيدي ونشره. هامش طبع في مطبعة السعادة سنة 54 و900 وألف للميلاد، ثم في دار المعارف سنة 74 و900 وألف للميلاد. انتهى الهامش. وهذا هو كتاب أبي الطيب اللغوي. والكتابان وإن كانا متفقين في الموضوع والغاية، إلا أنهما يختلفان شريعة ومنهجا. فكتاب الزبيدي بناه على الطبقات والمدارس، وعني فيه بذكر الموالد والوفيات، وحشاه بمختلف الأخبار والطرف والحكايات عن النحويين واللغويين في صدر الإسلام، ثم من تلاهم إلى شيخه أبي عبد الله الرياحي الأندلسي المتوفى سنة 58 و300. وكتاب أبي الطيب أقامه على ذكر مراتب العلماء ومنازلهم من العلم وحظهم في الرواية، وعقد الصلة بين الشيوخ والتلاميذ منذ ظهور اللحن ووضع النحو، ثم ظهور مدرستي البصرة والكوفة، إلى أن انتهى العلم فيهما، ثم انتقل إلى بغداد. فهو يذكر أبا الأسود الدؤلي وتلاميذه، وأبا عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ومن أخذ عنهما، وهكذا. وسبيله فيما أورد السند والرواية. ومؤلف كتاب مراتب النحويين هو عبد الواحد ابن علي أبو الطيب اللغوي. ولد في عسكر مكرم، وهي بلدة مشهورة في نواحي خوزستان، نشأ فيها كثير من الفضلاء والعلماء، ومنها العسكريان أبو أحمد صاحب كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وأبو هلال صاحب كتابي الصناعتين وجمهرة الأمثال. وإلى علمائها كانت تشد الرحال ويقصدون من شتى الجهات، ونشأ فيها وحذق النحو واللغة، ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن أسنادها وروى عن أثباتها، وكان ممن روى عنهم محمد ابن يحيى الصولي وأبو عمر الزاهد، أخذ عنه كتاب الفصيح لثعلب وإصلاح المنطق لابن السكيت والنوادر لأبي عمرو الشيباني وغيرها. وفيها ألف بعض كتبه، منها كتاب الإتباع الذي أعجب به البغداديون وتداولوه فيما بينهم. وكانت مدينة حلب في القرن الرابع من أزهر الحواضر الإسلامية وأحفلها بالعلماء والشعراء والأدباء، وكان أميرها سيف الدولة من أعظم الملوك العرب شأنا، وأعلاهم في العلوم والآداب كعبا، وأوسعهم في المكرمات باعا. فاجتذب إلى حلب أعيان الأدب واللغة والشعر كالمتنبي والوأواء والنامي والرفاء وابن خالويه والفارابي وكشاج، فكان منهم أبو الطيب اللغوي، وهناك ازدهر علمه وبان فضله، وفيها أيضا قامت الخصومة بينه وبين ابن خالويه وذكت المنافسة، ولكنه كان صاحب السبق والتقدم. قال ابن القارح: حدثني أبو علي الصقلي بدمشق قال: كنت في مجلس ابن خالويه إذ وردت عليه من سيف الدولة مسائل تتعلق باللغة، فاضطرب لها ودخل خزانته وأخرج منها كتب اللغة وفرقها على أصحابه يفتشونها ليجيب عنها، وتركته وذهبت إلى أبي الطيب اللغوي وهو جالس وقد وردت عليه المسائل بعينها وبيده قلم الحمرة، فأجاب به ولم يغيره قدرة على الجواب. وقد ذكر أبو العلاء المعري أنه كان يتعاطى شيئا من النظم، وله شيء منه في كتاب المراتب، ولكنه نظم ضعيف. وظل في حلب إلى أن كانت ليلة الثلاثاء لثمان بقين من ذي القعدة سنة 51 و300، دخل الدمستق وأخذ منها خلقا من النساء والأطفال، وقتل معظم الرجال، ولم يسلم منه إلا من اعتصم بالقلعة من العلويين والهاشميين والكتاب وأرباب الأموال. فكان أبو الطيب في من قتل مع أبيه في تلك المحنة، ولعلها هي التي ذهبت بمعظم آثاره وأخباره. وكما ضاعت معظم أخباره، ضاع كثير من مؤلفاته أيضا. قال أبو العلاء: ولا شك أنه قد ضاع كثير من كتبه وتصنيفاته، لأن الروم قتلوه وأباه في فتح حلب، إلا أن الزمان قد أبقى منها ما يأتي. أولا، كتاب شجر الدر سلك فيه مسلك شيخه أبي عمر الزاهد في كتاب المداخل، ومنه نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر، هامش يقوم بتحقيقه الأستاذ محمد عبد الجواد، انتهى الهامش. كتاب الفرق ذكره المعري في رسالة الغفران، وقال: قد أكثر فيه وأسهب، وعنه نقل السيوطي في المزهر. كتاب الإتباع قال أبو العلاء: وله كتاب في الإتباع صغير على حروف المعجم في أيدي البغداديين، وذكره السيوطي في بغية الوعاح. كتاب الإبدال ذكره السيوطي والصفدي في الوافي بالوفيات، وقال أبو العلاء: قد نحى فيه نحو كتاب يعقوب في القلب. كتاب الأضداد ذكره المرتضى الزبيدي في مقدمة تاج العروس. المثنى ذكره الأستاذ عز الدين التنوخي في مقاله، هامش مجلة المجمع العلمي العربي الجزء الثاني المجلد 29، انتهى الهامش. وقال: ومما أغفلوه من مصنفاته كتاب المثنى، وهو عندي ولله الحمد لطيف يشتمل على نوعين، الإتباع والتغليب، ولا أدري أكتاب الإتباع مما ألفه أبو الطيب مستقلا أم هو ما اشتمل عليه المثنى. كتاب مراتب النحويين وهو الذي نقدمه للقراء. وأصل هذا الكتاب نسخة نادرة في دار الكتب المصرية برقم 1425 تاريخ تيمور، تقع في 64 و100 صفحة، كتبها عيسى ابن أبي بكر ابن محمد الحميدي، ثم قوبلت على أصل صحيح عليه حواش لابن نوبخت، وفي آخرها خط الشيخ محمد ابن المخلطة المالكي، وتاريخه سنة 61 و800، وخط الشيخ محمد عبد العزيز الشافعي، وقد سقط من هذه النسخة ورقة بعد الصفحة 58 و100. وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب على تلك النسخة، وقابلتها بما نقله السيوطي عنه في المزهر، وأكملت الناقص منه، وأثبتت فروق النسخ التي وردت في الحواشي، ووضعت أرقام الصفحات على الجانبين كما رقمها العلامة أحمد تيمور، ووضعت له عنوانات ميزتها بعلامات الزيادة، وألحقت به الفهارس المفصلة. وأرجو من الله تبارك آلاؤه أن يجعله عملا نافعا مقبولا وهو ولي التوفيق. مقدمة الطبعة الثانية: هذا الكتاب على صغر حجمه وقلة أوراقه نادر في فنه، بالغ الإفادة في موضوعه، لم يكد يخرج من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات للمرة الأولى حتى تلقاه العلماء والباحثون بهشاشة واطمئنان، وتناولوه قراءة وبحثا في قبول وارتياح، وذلك لما اشتمل عليه من مادة أصيلة وحقائق تاريخية ونصوص نادرة حول النحويين واللغويين ورواة اللغة والشعر منذ ظهور الإسلام في القرن الأول إلى نهاية القرن الرابع في الكوفة والبصرة وبغداد ومكة والمدينة، أشهر عواصم اللغة والأدب في هذا العصر، وهي الحقبة التي وضعت فيها أصول النحو وجمعت اللغة وصنعت المعاجم ودون الشعر، وحول ذلك يتجه اهتمام الباحثين ومؤرخ الآداب العربية. وقد فرغت نسخه من الأسواق منذ سنوات وتعذر اقتناؤها على الباحثين، وأخذوا يلحون في العمل على إعادة طبعه، ولما هيأ الله الأمور وتيسرت الأسباب أعدت النظر في تحقيقه وأصلحت ما كان في الطبعة الأولى من خطأ، كما عارضت نصوصه على ما يقابلها في كتاب طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن الزبيدي ونزهة الألباء للكمال عبد الرحمن بن محمد الأنباري وإنباه الرواه للقفطي وبغية الوعاه للسيوطي والمختصر من المقتبس للمرزباني، وهي الكتب التي كثرت تراجمها على النحويين واللغويين. ثم أعدت النظر في تحرير حواشيه وتخريج شواهده، كما أعدت النظر في تنظيم فهارسه، وأسأل الله أن يعم نفعه ويوفق من أعان على إخراجه وإعادة طبعه وأن يجزيه من الله خير الجزاء، والله الهادي إلى أقوم طريق. كتاب مراتب النحويين. صلى الله على محمد، أمتعني الله ببقائك وحسن الدفاع عن حوبائك، ووفقك في دينك ورأيك، وجعلك لكل خير سببا، ورزقك إليه مذهبا. إن اختلاف همم النفوس بحسب اختلافها في الفضل ومناسبتها للعلم وهي على قدر مناسبتها للعقل، والنفس النفيسة تتأذى بفقد العلم أكثر مما يتأذى الجسم بعدم الطعم. وإنك أعزك الله شكوت إلي دفعة بعد أخرى وثانية بعد أولى شدة تفاوت ما يصل إلى سمعك وقلبك من كلام أهل العصبية في المفاضلة بين أهل العربية وادعاء كل قوم تقدم من ينتمون إليه ويعتمدون في تأدبهم عليه، وهم لا يدرون عن من روى ولا من روى عنه ومن أين أخذ علمه ولا من أخذ منه، وقد غلب على هذا الجهال وفشى في الرذال. هامش: الرذال جمع رذيل وأرذل ورذال أيضا، وهو الدون والخسيس. انتهى الهامش. حتى إن كثيرا من أهل دهرنا لا يفرقون بين أبي عبيدة وأبي عبيد، وبين الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي أو أبي سعيد السكري أو أبي سعيد الضرير، ويحكون المسألة عن الأحمر فلا يدرون أهو الأحمر البصري أو الأحمر الكوفي، ولا يصلون إلى العلم بمزية ما بين أبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني، ولا يفصلون بين أبي عمر عيسى بن عمر الثقفي وبين أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي، ويقولون قال الأخفش، ولا يفرقون بين أبي الخطاب الأخفش وأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البصريين وبين أبي الحسن علي بن مبارك الأخفش الكوفي، وأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش بالأمس صاحب محمد بن يزيد وأحمد بن يحيى، وحتى يظن قوم أن القاسم بن سلام البغدادي ومحمد بن سلام الجمحي صاحب الطبقات أخوان. ولقد رأيت نسخة من كتاب الغريب المصنف على ترجمته تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي، وليس أبو عبيد بجمحي ولا عربي، وإنما الجمحي محمد بن سلام مؤلف كتاب طبقات الشعراء، وأبو عبيد في طبقة من أخذ عنه. إلى غير هذا مما لا يفيدك ذكره علما. فلما اجتمع شكواك ما تشكيته إلى ما أرى الناس يتهافتون فيه خبط عشواء وصيد ظلماء، ورأيتك إذا أجريت منه شيئا انتقرته وأسرعت إلى تعليقه وافترسته، أشفقت من لبس يدخل عليك فيه أو سهو يحملك على باطل تحكيه. وأعيذ إخواني بالله مما لا يسرني في الأعداء ولا أفرح به في البعداء ولو الشنآن والبغضاء. فرسمت لك في هذا الكتاب ما تقبح الغفلة عنه ولا يسع العقلاء جهله، وجمعت ما خشيت من تفرقه عليك وخفت أن يصعب إلقاؤه إليك، وأرجو ألا أقصر عما يقنعك ولا أتعدى إلى تطويل لا ينفعك بإذن الله. واعلم علمت الخير وعملت به أن أكثر آفات الناس والرؤساء من الرؤساء الجهال والصدور الضلال، وهذه فتنة الناس على قديم الأيام وغابر الأزمان. فكيف بعصرنا هذا وقد وصلنا إلى كدر الكدر وانتهينا إلى عكر العكر، وأخذ هذا العلم أخذ عمن لا يعلم ولا يفقه ولا يحس ولا ينقه، يفهم الناس ما لا يفهم ويعلمهم عند نفسه وهو لا يعلم، يتقلد كل علم ويدعيه ويركب كل إفك ويحكيه، يجهل ويرى نفسه عالما ويعيب من كان من العيب سالما، يتعاطى كل شيء وهو لا يحسن شيئا، فهو لا يزداد رشدا إنما يزداد غيا، ثم لا يرضى بعد هذا حتى يعتقد أنه أعلم الناس، ولا يمنعه ذلك حتى يظن أن كل من أخذ هذا العلم من أخذ هذا العلم عنه لو حشروا لاحتاجوا إلى التعلم منه، فهو بلاء على المتعلمين ووبال على المتأدبين إن روى كذب وإن سئل تذبذب وإن نوذر صخب وإن خولف شغب وإن قدر عليه الكلام سب، يصيب وما يدري ويخطي وما درى، وكيف يكون النوك إلا كذلك. هامش من أبيات لأبي الأسود الدؤلي. وكان قد وجه رسولا إلى الحسين ابن أبي الحر العنبري وإلى نعيم بن مسعود النهشلي، وكان يليان بعض أعمال الخراج لزياد، وكتب معهما إليهما وأراد منهما أن يبراه، ففعل ذلك نعيم ابن مسعود، ورمى الحسين بن أبي الحر بكتاب أبي الأسود وراء ظهره، فعاد الرجل فأخبره، فقال أبو الأسود للحسين: حسبت كتابي إذ أتاك تعرضا لسيبك لم يذهب رجائي هنالك، وخبرني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. نعيم بن مسعود أحق بما أتى وأنت بما تأتي حقيق بذلك، يصيب وما يدري ويخطي وما درى، وكيف يكون النوك إلا كذلك. انتهى الهامش. فالواحد من هؤلاء في طبقة من الجهل لا تدرك بالمقياس ولم يهتد إليها. أخبرنا محمد ابن يحيى ابن العباس. هامش هو محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن العباس ابن محمد ابن صول المعروف بأبي بكر الصولي شيخ المؤلف، اشتهر بالرواية والحفظ ودون أخبار الوزراء والكتاب والشعراء والرؤساء، توفي سنة 35 و300. انتهى الهامش. قال: حدثنا أبو أحمد محمد ابن موسى البربري. هامش هو محمد ابن محمد ابن موسى ابن حماد أبو أحمد المعروف بالبربري، توفي سنة 94 و200. انتهى الهامش. قال: حدثنا الزبير بن بكار. هامش هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام صاحب كتاب نسب قريش، توفي سنة 56 و200. انتهى الهامش. قال: حدثنا النضر بن شميل قال: سمعت الخليل يقول: من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فذاك عالم فاتبعوه، ومنهم من يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ضال فأرشدوه، ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك طالب فعلموه، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فاحذروه. ولقد بلغني عن بعض من يختص بهذا العلم ويرويه ويزعم أنه يتقنه ويدريه أنه أسند شيئا فقال عن الفراء عن المازني، فظن أن الفراء الذي كان هو بإذاء الأخفش كان يروي عن المازني. وحدثت عن آخر أنه روى مناظرة جرت بين ابن الأعرابي والأصمعي وهما ما اجتمعا قط. هامش كذا ذكر في الأصل وفيه نظر، فقد ذكر الزبيدي عن الفضل بن سعيد بن أسلم أنه قال كان ابن الأعرابي يؤدبنا في أيام أبي سعيد بن سلم، فكان الأصمعي يأتينا مواصلا فيناظره ابن الأعرابي فيرتجل ذلك وكان أعلم بالإعراب منه، وكان الأصمعي يفتر فيه ويغريه بالشعر ويسلكه مسلكه في جهة المعاني، فإذا وقع هذا الباب وبرئ من الإعراب التهمة فلم يغترف من بحره. انتهى الهامش. وابن الأعرابي بإزاء غلمان الأصمعي، وإنما كان يرد عليه بعده وحري بمن عمي عن معرفة قوم أن يكون عن علومهم أعمى وأضل سبيلا. قال فرسمت في هذا الكتاب ما يفتح القفلة ولا يسع العقلاء الجهل به. عنوان أول ظهور اللحن في الكلام. وعلم أن أول ما اختل من كلام العرب فأحوج إلى التعلم والإعراب، لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روينا أن رجلا لحن بحضرته فقال أرشدوا أخاكم فقد ضل، وقال أبو بكر رضي الله عنه لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن. فقد كان اللحن معروفا، بل قد روينا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا من قريش ونشأت في بني سعد. هامش هم بنو سعد ابن بكر ابن هوازن أضآر النبي صلى الله عليه وسلم، واسترضع عندهم وكان حاضنه منهم الحارث ابن عبد العزة بن رفاعة، ومرضعه زوجه حليمة بنت عبد الله بن الحارث. انتهى الهامش. فأنى لي اللحن. وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى عمر من أبو موسى، فكتب إليه عمر سلام عليك، أما بعد فاضرب كاتبك سوطا واحدا وأخر عطاءه سنة. وكان علي بن المديني هامش هو علي بن عبد الله بن جعفر المديني بصري وأصله من المدينة، صنف في الحديث مصنفات كثيرة لم يسبق إلى معظمها، توفي سنة 34 و200. انتهى الهامش. لا يغير الحديث، وإن كان لحنا إلا أن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يجوز اللحن على من سواه. عنوان أبو الأسود الدؤلي. ثم كان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي، فيما حدثنا به أبو الفضل جعفر ابن محمد ابن بابتويه قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حميد. هامش هو إبراهيم ابن حميد الكلابزي النحوي البصري، ذكره الزبيدي والقفطي والسيوطي باسم إبراهيم ابن محمد الكلابزي، توفي سنة 1630. وفي الأنساب للسمعاني واللباب لابن الأثير إبراهيم ابن حميد. انتهى الهامش. قال أخبرنا أبو حاتم السجستاني، وأخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد النحوي قال حدثنا أبو عمر الجرمي عن الخليل قالوا وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام لأنه سمع لحنا، فقال لأبي الأسود اجعل للناس حروفا وأشار له إلى الرفع والنصب والجر، فكان أبو الأسود ضنينا بما أخذه من ذلك عن أمير المؤمنين. وقد اختلف في اسم أبي الأسود. حدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبه أبو زيد. هامش هو عمر بن شبه بن عبيدة النميري أبو زيد البصري الحافظ الإخباري، توفي سنة 200. انتهى الهامش. قال اسم أبي الأسود عمرو بن سفيان بن ظالم. وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد التستري قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت عمرو بن بحر الجاحظ يقول اسم أبي الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان. وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبة قال أخبرنا الأصمعي أنه سمع عيسى بن عمر يقول هو أبو الأسود الدؤلي بفتح الهمزة منسوب إلى الدؤل بكسر الهمزة، وإنما فتحوها للنسبة كما نسبوا إلى تغلب تغلبي وإلى يثرب يثربي. قال والدؤل أبو قبيلة من كنانة سمي باسم دابة يقال لها الدؤل بين ابن عرس وثعلب. قال عمر بن شبه وأنشدنا الأصمعي لكعب بن مالك جاءوا بجيش لو قيس معرسه ما كان إلا كمعرس الدؤل. والعامة تقول أبو الأسود الديلي، وذلك خطأ لأنهم ينسبونه إلى غير قبيلته. أخبرنا عبد العزيز ابن يحيى قال أخبرنا محمد بن زكريا الغلابي. هامش الغلابي بفتح الغين وبعدها لام ألف مخففة منسوب إلى غلاب، اسم لبعض أجداده ذكره ابن الأثير في اللباب. انتهى الهامش. قال حدثنا الزبير بن بكار قال الدؤل في كنانة وهم رهط أبي الأسود، والدول في حنيفة، والديل في عبد القيس. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال كان أبو الأسود فيما زعموا ولد في الجاهلية. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد عن الجرمي عن الخليل قال لم يزل أبو الأسود ضنينا بما أخذه عن علي رضي الله عنه حتى قال له زياد قد فسدت ألسنة الناس، وذلك أنهما سمع رجلا يقول سقطت عصاتي فدافعه أبو الأسود. وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا محمد بن عباد المهلبي. هامش هو محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، توفي سنة 400. انتهى الهامش. عن أبيه سمع أبو الأسود رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام، فقال لا أظن يسعني إلا أن أضع شيئا أصلح به نحو هذا أو كلام هذا معناه، فوضع النحو. قال وكان أول من رسمه فوضع منه شيئا جليلا حتى تعمق النظر بعد ذلك وطول الأبواب. ويقال بل كان وضعه ليتعلمه بنو زياد لأنهم كانوا يلحنون فكلمه زياد في ذلك. وكان أعلم الناس بكلام العرب وزعموا أنه كان يجيب في كل اللغة. ومما يدل على صحة هذا ما حدثنا به محمد بن عبد الواحد الزاهد. هامش هو أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المعروف بغلام ثعلب أحد الرواة الأثبات وشيخ المؤلف، توفي سنة 45. انتهى الهامش. نواصل القراءة تحت عنوان أبو الأسود الدؤلي. أخبرنا أبو عمرو ابن الطوسي عن أبيه عن اللحياني في كتابه النوادر قال حدثنا الأصمعي قال كان غلام يطيف بأبي الأسود يتعلم منه النحو، فقال له يوما ما فعل أبوك يا بني؟ قال أخذته حمى، فضخته فضخا، وطبخته طبخا، وفنخته فنخا، فتركته فرخا. قال فما فعلت امرأة أبيك التي كانت تشاره وتجاره وتزاره وتهاره وتماره؟ قال خيرا، طلقها وتزوج غيرها، فحظيت ورضيت وبضيت. قال ما بضيت يا ابن أخي؟ قال حرف من العربية لم يبلغك. قال لا خير لك فيما لم يبلغني منها. قوله فضخته فضخا من قولهم فضخت الشيء أفضخه فضخا إذا شدخته، والفضيخ من النبيذ ما يتخذ من البسر والرطب إذا فضخ أي شدخ. قال الراجز إذا رأيت أنجما من الأسد جبهته أو الخرات والكتد. هامش الأسد هنا أحد أبراج السماء الاثنى عشر، وجبهة الأسد والخراتان والكتد أربعة أنجم. انتهى الهامش. بال سهيل في الفضيخ ففسد، وطاب ألبان اللقاح وبرد. وقوله وفنخته فنخا من قولهم فنخت رأسه فنخا، إذا فتت العظم من غير شق ولا إدماء. قال الراجز والله لولا أن يحش الطبخ دو الجحيم حيث لا مستصرخ، لعلم الجهال أني مفنخ لهامهم أرده وأنقخ. ويقال رجل فنيخ إذا كان رخوا ضعيفا. وقوله فتركته فرخا أي كالفرخ من الضعف. وقوله تشاره أي تفاعله من الشر، وتجاره تفاعله من الجر أي يجرها وتجره. وقوله تزاره أي تفاعله من الزر، والزر العض. قال الشاعر بليتيه من زر الفحول كدوم. وقوله تهاره تفاعله من الهرير أي تهر في وجهه ويهر في وجهها، وتماره تفاعله من المراء. قالوا فجاء أبو الأسود إلى زياد فقال له ابغني كاتبا يفهم عني ما أقول، فجيء برجل من عبد القيس فلم يرض فهمه، فأتي بآخر من قريش فقال له إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على أعلاه، وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتين. ففعل. فهذا نقط أبي الأسود. هامش ذكر القفطي وابن خلكان وابن حجر في الإصابة والذهبي في تاريخ الإسلام أن أبا الأسود توفي سنة 69 بالبصرة في طاعون الجارف، وفي نزهة الألباء أنه توفي سنة 67. انتهى الهامش. عنوان الذين أخذوا عن أبي الأسود. واختلف الناس إليه يتعلمون العربية، وفرع لهم ما كان أصله فأخذ ذلك عنه جماعة. قال أبو حاتم فتعلم منه ابنه عطاء ابن أبي الأسود، ثم يحيى ابن يعمر العدواني حليف بني ليث وكان فصيحا عالما بالغريب، ثم ميمون الأقرن، ثم عنبسة ابن معدان المهري. هامش هو عنبسة ابن معدان الفيل. قال ابن الأنباري كان معدان رجلا من أهل ميسان، قدم البصرة وأقام بها، وكان يقال له معدان الفيل. وسبب ذلك أن عبد الله ابن عامر كان له فيل بالبصرة، وقد استكثر النفقة عليه، فأتاه معدان فتقبل نفقته وفضل في كل شهر، فكان يدعى معدان الفيل. ونشأ له عنبسة فتعلم النحو على أبي الأسود، وروى الشعر، وانتسب إلى مهرة ابن حيدان، وروى لجرير شعرا، فبلغ ذلك الفرزدق فقال يهجوه: لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائد. ويروى أن بعض عمال البصرة سأل عنبسة عن هذا البيت وعن الفيل، فقال عنبسة: لم يقل الفيل وإنما قال اللؤم. فقال لعنبسة: إن أمرا تفر منه إلى اللؤم لأمر عظيم. انتهى الهامش. وهو الذي يقال له عنبسة الفيل، وهو الذي يقول فيه الفرزدق: أما كان في معدانا والفيل شاغل لعنبسة الراوي علي القصائد. وأما فيما روينا عن الخليل فإنه ذكر أن أبرع أصحاب أبي الأسود عنبسة الفيل، وأن ميمونا الأقرن أخذ عنه بعد أبي الأسود. عنوان: عبد الله ابن أبي إسحاق. قال: وكان ميمون يكنى أبا عبد الله، فرأس الناس بعد عنبسة. وزاد في الشرح: ثم توفي وليس في أصحابه أحد مثل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وكان يقال عبد الله أعلم أهل البصرة وأعقلهم، ففر عن النحو وقاسه وتكلم في الهمز حتى عمل فيه كتاب مما أملاه، وكان رئيس الناس وواحدهم. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال: كان عبد الله ابن أبي إسحاق جد يعقوب ابن الحضرمي القارئ. وفيه يقول الفرزدق: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. وذلك أنه رد عليه شيئا من إعراب شعره فقال: والله لأهجونك ببيت يكون شاهدا على ألسنة النحويين، فهجاه بهذا البيت. هامش: الخبر كما في طبقات الشعراء لابن سلام. وأخبرني يونس أن ابن أبي إسحاق قال للفرزدق في مديحه يزيد بن عبد الملك: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور، على عمائمنا يلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخها ريري. قال ابن أبي إسحاق: أسأت، إنما هي رير. وكذلك قياس النحو في هذا الموضع. فلما ألحوا على الفرزدق قال: على زواحف نزجيها محاسير. قال: ثم ترك الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول، وكان يكثر الرد على الفرزدق فقال فيه: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. والبيت من شواهد النحاة على أن بعض العرب يجر نحو جوار بالفتحة فيقول: مررت بجواريا بالفتح، كما في قول الفرزدق مولى مواليا. انتهى الهامش. وقال أبو حاتم قال داود. هامش هو داود ابن الزبرقان الرقاشي أبو عمرو البصري، توفي سنة 89. انتهى الهامش. ابن الزبر. عن قتادة. هامش هو قتادة ابن دعامة السدوسي، كان من أعلم الناس بالقرآن والفقه، وكان عالما بالعرب وأنسابها. قال ابن سلام: ولم يأتنا عن أحد من رواة الفقه من علم العرب أصح من شيء أتانا عن قتادة. وتوفي سنة 1710. انتهى الهامش. قال: أول من وضع النحو بعد أبي الأسود يحيى ابن يعمر، وقد أخذ عنه عبد الله بن أبي إسحاق. قال: وكان أخذ القراءة عنه وعن نصر بن عاصم. هامش هو نصر بن عاصم الليثي، ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من النحويين البصريين، وقال: وهو أول من وضع العربية. قال السيوطي: إنه توفي سنة 89. انتهى الهامش. وكان في عصر عبد الله ابن أبي إسحاق أبو عمرو ابن العلاء المازني، وهو أبو عمرو ابن العلاء ابن عمار ابن العريان، وله أخ يقال له أبو سفيان. وزعم النسابون أن اسميهما كنيتاهما وهما من مازن ابن مالك ابن عمرو ابن تميم. وكان أخذ عمن أخذ عنه عبد الله قال الخليل، فكان عبد الله يقدم على أبي عمرو في النحو، وأبو عمرو يقدم عليه في اللغة. واختلفوا في اسم أبي عمرو، فقالوا زبان بالزاي، وقالوا ربان بالراء غير معجمة. وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن غياث النحوي قال أخبرنا الرياشي عن الأصمعي قال قلت لأبي عمرو ما اسمك؟ فقال لي أبو عمرو. قال وكان نقش خاتمه، إن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري. وهذا البيت له، وكان رجلا صالحا، ولا نعرف له شعرا إلا هذا البيت. ومما كتب به إلى أبو روق الهزاني البصري، هامش الهزاني بكسر الهاء وفتح الزاي المشددة، منسوب إلى هزان بطن من العتيق، وهو أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني، حدث هو وأبوه وروى عنه جماعة. انتهى الهامش. قال أبو عمرو، أنا قلت وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعاء. فألحقه الناس في شعر الأعشى، وكان سيد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب. وأخبرنا عن أبي حاتم عن الأصمعي قال قال أبو عمرو، كنت رأسا والحسن حي. هامش هو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري، كان من سادات التابعين وكبرائهم، جمع من كل فن وعلم، توفي سنة 1100. انتهى الهامش. وأبو عمرو هو الذي يقول فيه الفرزدق، ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عماري. وقال أبو حاتم، حدثني الأصمعي قال قال شعبة، هامش هو شعبة بن الحجاج ابن الأزدي العتكي، مولاهم نزيل البصرة ومحدثها، توفي سنة 60 و100. انتهى الهامش. لعلي بن نصر الجهضمي، خذ قراءة أبي عمرو فيوشك أن تكون إسنادا. قال وكان أبو عمرو يكتب إلى عكرمة بن خالد، هامش هو عكرمة بن خالد بن العاص أبو خالد المخزومي، تابعي ثقة جليل، روى القراءة عن أصحاب ابن عباس، وتوفي سنة 115. انتهى الهامش. في مكة فيسأله عن الحروف. أخبرنا محمد بن يحيى بن العباس قال حدثنا أبو ذكوان، هامش هو القاسم بن إسماعيل المعروف بأبي ذكوان، كان في عصر المبرد وطبقته، وذكره الزبيدي في الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين. انتهى الهامش. قال حدثنا التوزي عن أبي عبيدة عن أبي عمرو قال سمرت ليلة عند سلم ابن قتيبة، هامش هو سلم ابن قتيبة بن مسلم الباهلي، ولي خراسان في أيام هشام بن عبد الملك، ثم سكن البصرة، مات سنة 49 و100. انتهى الهامش. فهجم بي السمر والنشيد على قول الفرزدق، فإن عطست قيس بن عيلان بلة فلا عطست إلا بأجدع راغمي، هامش هي من قصيدة يمدح فيها سليمان بن عبد الملك، ويذكر قتل قتيبة بن مسلم، والرواية فيه فإن تك قيس في قتيبة أغضبت فلا عطست إلا بأجدع راغمي. انتهى الهامش. أتغضب أن أذنى قتيبة حرة جهارا، ولم تغضب لقتل ابن خازمي، وما منهما إلا بعثنا برأسه إلى الشام فوق الشاحجات الرواسمي. هامش الشحاج رفع الصوت، والرسيم ضرب من العدو. انتهى الهامش. ثم فطنت فأمسكت، فقال لي سلم لا عليك يا أبا عمرو، لست قائلها، فاضرب بها وجوهنا في ظلمة الليل. وقد روي أن صاحب هذه القصة مع سلم عيسى بن عمر، وأمر أبي عمرو أصح وأكثر. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا المبرد قال حدثني العباس بن ميمون قال حدثنا الأصمعي عن سفيان الثوري. هامش هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، كان حافظا فقيها محدثا، ولد سنة 98 وتوفي سنة 61 و100. انتهى الهامش. قال كنا عند الأعمش. هامش هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، كان قارئا حافظا عالما بالفرائض، توفي سنة 48 و100. انتهى الهامش. وعنده أبو عمرو ابن العلاء فحدث عن أبي وائل. هامش هو أبو وائل شفيق بن سلمة شيخ الكوفة وعالمها، وتوفي سنة 82. انتهى الهامش. عن عبد الله. هامش هو عبد الله بن مسعود، والحديث بهذا السند في صحيح البخاري كتاب العلم، ونفسه فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، وهو بهذه الرواية في الفائق للزمخشري. انتهى الهامش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. ثم قال الأعمش يتعاهدنا. هامش تعاهد وتعهد تفقد، وفي اللسان تعهدت أفصح من تعاهدت، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. انتهى الهامش. فقال له أبو عمرو إن كان يتعاهدنا فيتخولنا، فأما يتخولنا فيستصلحنا. فقال له الأعمش وما يدريك؟ فقال لئن شئت يا أبا محمد أن أعلمك الساعة أن الله ما علمك من جميع ما تدعيه شيئا فعلت. والأمر على ما قال أبو عمرو، يقال تخولت الشيء تخوله تخولا إذا تعهدته بالإصلاح، وهو من قولهم رجل خائل مال وخال مال إذا كان حسن القيام عليه والإصلاح له، وقد خال المال يخوله خولا إذا رعاه. قال الشاعر أخول على أهلي وأكفي عشيرتي، أموري والإصلاح للمال أفضل. والتخون التعهد في الوقت بعد الوقت، يقال تخونه يتخونه تخونا. قال ذو الرمة يصف ولد الظبي وتعهد أمه له بالرضاع، لا ينعش الطرف إلا ما تخونه، داع يناديه باسم الماء مبغوم. ينعش أن يرفع، وأراد بالداعي أمه، واسم الماء حكاية صوتها، والمبغوم الضعيف الصوت. وكان أبو عمرو يميل إلى القول بشيء من الإرجاء، فبلغنا أنه لقي عمرو بن عبيد. هامش هو عمرو بن عبيد من شيوخ المعتزلة، توفي سنة 44 و100. انتهى الهامش. فقال له شعرت أنكم من اللكنة أتيتكم، إن العرب إذا وعدت وفت، وإذا أوعدت عفت، وعدت ذلك كرما. أما سمعت قول قائلهم لا يرهب ابن العم والجار صولتي، ولا يختفي من سوطة المتهددي، وإني إذا أوعدته أو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي. فقال له عمرو أبا عمرو شغلك الإعراب عن الصواب، أفيكون مخلفا؟ أما سمعت قول الآخر إن أبا ثابت لمشترك الخير، شريف الآباء والبيت، لا يخلف الوعد والوعيد، ولا يبيت من سأره على فوتي. قال ولا يختتي الاختتاء الانكسار من الذل، وهو مهموز، يقال اختتأ يختتئ اختتاء. وتسابى أعرابيان فقال أحدهما للآخر كان أبوك يختتئ في الحي، فقال الآخر كذبت، لقد كان أبي يختات في الحي. والاختيات التبختر. قال أبو عبيدة يقال اختتأت أي انكسرت واستخذأت. قال ويترك الهمز فيقال افتتيت، وأنشد يا أيها الكاسر نحو العين ما لك تسري بالخنا إلينا محبنطئا منتفخا علينا من خلفنا ويختتي لدينا. هامش المحبنطي المنتفخ البطن، انتهى الهامش. وأنشد غيره كلب عوى بالمغيب قسوره حتى إذا ما رآه من كثبي صال عليه فظل مختتيا ولف خرطومه على الذنب. والاختتاء أيضا الاستحياء، يقال اختتأت منه أي استحييت منه، ومن لم يهمزه قال اختتيت. ولم يوجد على أبي عمرو خطأ في شيء من اللغة إلا في حرف قصر عن معرفته علم من أخطأه فيه وروايته. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن أبي حاتم وغيره عن الأصمعي عن يونس قال قيل لأبي عمرو بن العلاء ما السفر؟ فقال لست، فقيل له إنه القبل، فقال ما أقرب ما بينهما. فذهب قوم من أهل اللغة إلى أن هذا غلط من أبي عمرو وليس كما ظنوا. قرأت على محمد بن عبد الواحد قال قرأت على أحمد بن يحيى ثعلب عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه في نوادره في تفسير قول الراجز قد بعثوا ثفر الحمار المنسلق جهما أخا كل لئيم وحمق يحمي ذمار نسوة مثل النبق أستههن وخصاهم تصطفق صوت نعال القوم بالقاع القيق. قال ثفر الحمار دبره، وكذلك قول الأخطل أصخ يا ابن ثفر الكلب، قالوا أراد دبر الكلب. هامش البيت بتمامه أصخ يا ابن ثفر الكلب عن آل دارم فإنك لن تستطيع تلك الروابية، انتهى الهامش. قالوا أراد دبر الكلب، والسفر من الأنثى القبل، وأصله في السباع ثم يستعار لغيرها. قال الشاعر أنشده الأصمعي جزى الله فيها الأعورين ملامة وعبدة سفر الثورة المتضاجم. وقال الراجل فاستعاره لبني آدم نحن بني عمرة في انتساب بنت سويد أكرم الضباب جاءت بنا من سفرها المنجاب. ومات أبو عمرو سنة 54، وكانت وفاته في طريق الشام، وذلك أنه خرج إليها يجتبي عبد الوهاب ابن إبراهيم. هامش هو الأمير عبد الوهاب ابن إبراهيم ابن محمد العباسي، كان واليا على الشام من قبل أبي جعفر المنصور، انتهى الهامش. عنوان عيسى بن عمر. قال أبو الطيب وأخذ العلم عن أبي عمرو جماعة منهم أبو عمر عيسى ابن عمر الثقفي، وكان أفصح الناس، وكان صاحب تقعير في كلامه واستعمال الغريب فيه وفي قراءته. وضربه عمر بن هبيرة بالسياط. هامش هو عمر بن هبيرة الفزاري والي العراق من قبل يزيد بن عبد الملك، انتهى الهامش. وهو يقول والله إن كانت إلا أثيابا في أسيفاط قبضها عشاروك. هامش الخبر في طبقات الزبيدي، وأسيفاط تصغير أسفاط جمع سفط بفتحتين، وهو كالجوالق والعشار قابض الزكاة. ومات في سنة 49 قبل أبي عمرو بخمس سنين أو ست. عنوان يونس بن حبيب الضبي. ويونس بن حبيب الضبي كان مقدما حدثنا عبد القدوس بن أحمد قال حدثنا المبرد قال سمعت أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ يقول مات يونس بن حبيب سنة 82، وهو ابن 88. وحدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهيل ابن شاذان الجندي سابوري من جندي سابور قال سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا عبيدة يقول اختلفت إلى يونس 40، أملأ كل يوم الواحي من حفظه. وهو يونس بن حبيب مولى بني ضبة، وكان يكنى أبا عبد الرحمن، وكان النحو أغلب عليه، ودخل المسجد يوما وهو يهادى بين اثنين من الكبر، فقال له رجل كان يتهمه على مودته: وبلغت ما أرى؟ قال: هو الذي ترى فلا بلغته. وقد أخذ يونس عن أبي عمرو، وكان شديد الاختصاص برؤبة بن العجاج، فحدثنا جعفر بن محمد وعلي بن محمد الخداشي قال حدثنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال كنت في حلقة أبي عمرو، فجاءه شبيل ابن عزرة الضبعي، فلما دخل عليه رفعه أبو عمرو وألقى له لبد بغلته، فلما جلس قال: ألا تعجبون لرؤيتكم هذا؟ سألته عن اشتقاق اسمه رؤبة فلم يدر ما هو، فوثب يونس حتى جلس بين يدي شبيل، ثم قال له: علك تظن أن معد بن عدنان كان أفصح من رؤبة، فأنا غلام رؤبة، فما الروبة والروبة والروبة والروبة والرؤبة؟ الخامسة مهموزة فقط. قال: فغضب شبيل ابن عزرة وقام، فقال أبو عمرو ليونس: ما أردت إلى هذا؟ رجل شريف قصدنا في مجلسنا، فرددت عليه قوله وأحفظته؟ فقال يونس: ما تمالكت إذ ذكر الرؤبة أن قلت ما قلت. ثم فسر يونس فقال: الروبة الحاجة، يقال فلان يقوم بروبة أهله أي بحاجتهم، والروبة جمام الفحل. هامش: جمام الفحل ما اجتمع من مائه. انتهى الهامش. يقال أعطني روبة فحلك، والروبة القطعة من الليل نحو الساعة، يقال مضت روبة من الليل، والروبة القطعة من اللبن الحامض يروى به الحليب، والرؤبة بالهمز القطعة من الخشب يرأى به القعب، وبه سمي الرجل رؤبة. عنوان: شبيل ابن عزرة الضبعي. وشبيل ابن عزرة هذا كان راوية نسابا، عالما بالغريب، وكان شاعرا، وكان يتشيع 70 سنة، ثم صار بعد ذلك خارجيا، ويكنى أبا عمرو، ومات بالبصرة وله بها عقب. عنوان: أبو الخطاب الأخفش. وأخذ عن أبي عمرو أيضا أبو الخطاب الأخفش. هامش: هو المعروف بالأخفش الكبير، واسمه عبد الحميد ابن عبد المجيد، والأخافش المشهورون من النحاة القدماء 3، هذا أكبرهم، والأوسط سعيد بن مسعدة، والثالث علي بن سليمان. ومات الأخفش الكبير ولم يعرف تاريخ وفاته، وذكره الزبيدي في الطبقة 4 من طبقات النحويين البصريين. انتهى الهامش. فكان هؤلاء 3 أعلم الناس وأفصحهم. وألف عيسى ابن عمر في النحو 2، كتابا مختصرا وكتابا مبسوطا، فسمى أحدهما الإكمال والآخر الجامع. فأخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال قرأت أوراقا من أحد كتابي عيسى بن عمر، فكان كالإشارة إلى الأصول، وفيها يقول الخليل بن أحمد: بطل النحو الذي جمعتم غير ما ألف عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، وهما للناس شمس وقمر. عنوان: عمر الراوية. وكان في هذا العصر عمر الراوية أبو حفص، إلا أنه لم يؤلف شيئا، ولم يأخذ عنه من شهر ذكره. فبلغنا أن سوار بن عبد الله، هامش هو سوار ابن عبد الله ابن قدامة ابن عنترة، والله أبو جعفر القضاء بالبصرة 37، وبقي على القضاء إلى أن مات 56. انتهى الهامش. لما ولي القضاء دخل عليه عمر الراوية يهنئه، فقال: ينتصف بك المظلوم، وينقمع بك الظالم، إلى غير ذلك مما كلمه به. فقال له ثوار: وأبا حفص، إن خصمين ارتفعا إلي اليوم في جارية فلم أدر ما قالا. قال: وما ذاك؟ قال: إن الخصم ذكر أنها ضحياء. قال: بلى أيها القاضي، إنها التي لا ينبت الشعر على عانتها. عنوان: أبو جعفر الرؤاسي. وممن أخذ عن أبي عمرو: أبو جعفر الرؤاسي، هامش، اسمه محمد ابن الحسن ابن أبي شارة، ولقب بالرؤاسي بكبر رأسه، ذكره الزبيدي في الطبقة الأولى من النحويين الكوفيين. انتهى الهامش. عالم أهل الكوفة، وليس بنظير لهؤلاء الذين ذكرنا، ولا قريب منهم. أخبرنا جعفر ابن محمد، قال: أخبرنا إبراهيم ابن حميد، قال: أخبرنا أبو حاتم، قال: كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاسي، وهو مطروح العلم ليس بشيء. قال: فأما ما يذكر عن عاصم القارئ، هامش، هو عاصم ابن أبي النبود، أحد القراء السبعة، توفي سنة 27، أنه كان نحويا، فلعل ذلك كان شيئا يسيرا من جليل النحو، فلم يذكر قوله ولم يحفظ. عنوان: محمد ابن محيصن. وكذلك ابن محيصن، هامش، هو محمد ابن عبد الرحمن ابن محيصن، توفي سنة 23. انتهى الهامش. كان يحسن شيئا يسيرا من جليل النحو فسقط، وكان من أهل مكة واسمه محمد، وأهل الكوفة يعظمون من شأنه، ويزعمون أن كثيرا من علمهم وقراءتهم مأخوذ عنه. عنوان: يحيى ابن يعمر. ولا يذكر أهل البصرة يحيى ابن يعمر في النحويين، وكان أعلم الناس وأفصحهم، لأنه استبد بالنحو غيره ممن ذكرنا، فكانوا هم الذين أخذ الناس عنهم، وانفرد يحيى بن يعمر بالقراءة، وهو الذي قال للرجل الذي خاصمته إليه امرأته في صداقها: أن سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتبهلها، ويقال تبهلها، فالشبر النكاح. وجاء في الحديث أنه نهى عن شبر الفحل، يريد ثواب الفحلة. والشكر البضع، قال ابن الأعرابي: شكر المرأة فرجها. وأنشد لأبي شهاب الهذلي: صناع بإشفاها، حصان بشكرها، جواد بقوت البطن، والعرق زاجر. أراد بإشفاها طرفها، وقوت البطن الحديث، لأنه يخرج من الجوف، ويقال: فإن رمت غير ذلك وجدت عفافا. وقوله: والعرق زاجر، أي مرتفع، يصفها بالشرف. وقول يحيى بن يعمر: تطلها، يريد تمطلها. وتبهلها، أي تقتر وتضيق عليها. وتبهدها، تظلمها، والاضطهاد افتعال منه. والذين ذكرنا من الكوفيين هم أئمتهم في وقتهم، وقد بينا منزلتهم عند أهل البصرة. فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة فرؤساء علماء معظمون غير مدافعين في المصرين جميعا، ولم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم والعربية، ولو كانوا مفتخروا به وباهوا بمكانه أهل البلدان وأفرطوا في إعظامه كما فعلوا بحمزة الزيات. عنوان: حمزة الزيات. وهو حمزة ابن حبيب، ويكنى أبا عمارة، مولى لآل عكرمة ابن ربعي التيمي. وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان، ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة، فإن أهل الكوفة يتخذونه إماما معظما مقدما، وليس يحكى عنه شيء من العربية ولا النحو، وإنما هو صاحب قراءة وأما عند البصريين فلا قدر له. حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن حميد قال سألت عن حمزة أبا زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي وغيرهم من العلماء فأجمعوا على أنه لم يكن شيئا، ولم يكن يعرف كلام العرب ولا النحو ولا كان يدعي ذلك، وكان يلحن في القرآن ولا يعقله، يقول وما أنتم بمفلسي بكسر الياء المشددة، وليس ذلك من كلام العرب ونحو هذا من القراءة. قال أبو حاتم وإنما أهل الكوفة يكابرون فيه ويباهون، فقد شيره الجهال من الناس شيئا عظيما بالمكابرة والبهت. وقول ذوي اللحى العظام منهم كانت الجن تقرأ على حمزة، قال والجن لم تقرأ على ابن مسعود والذين بعده، فكيف خصت حمزة بالقراءة عليه؟ وكيف يكون رئيسا وهو لا يعرف الساكن من المتحرك، ولا مواضع الوقف والاستئناف، ولا مواضع القطع والوصل والهمز؟ وإنما يحسن مثل هذا أهل البصرة لأنهم علماء بالعربية قراء رؤساء. ومات حمزة بحلوان هامش، حلوان هنا في آخر سواد العراق، انتهى الهامش، سنة 56 في خلافة أبي جعفر. عنوان الخليل بن أحمد. وقال محمد بن يزيد ثم أخذ النحو عن عيسى بن عمر أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهدي، فلم يكن قبله ولا بعده مثله، وهو من الفراهيد من الأزد. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا المدرب قال أخبرنا عبد الله بن محمد التوجي وأبو عثمان المازني وأبو إسحاق الزيادي، قالوا قال رجل للخليل بن أحمد من أي العرب أنت؟ فقال فراهودي، ثم سأله آخر فقال سرهودي. قال المدرب قوله فراهودي انتسب إلى فراهيد ابن مالك ابن فهم ابن عبد الله ابن مالك ابن نصر ابن الأزد، وكان من أنفسهم صحيح النسب معروف الأهل. وقوله فرهودي انتسب إلى واحد الفراهيد وهو فرهود، والفراهيد صغار الغنم. وكان أبو حاتم يقول الخليل بن أحمد الفرهودي من الفراهيد من اليمن، واسم الرجل عنده فرهود ابن مالك، وكان يذهب إلى أن الفراهيد جمع مثل قولهم الجعافرة والمثالبة، والجمع لا ينسب إليه. تقول هذا رجل من الجعافرة ومن المهالبة، ولا يقال جعافري ولا مهالبي. وكان الخليل أعلم الناس وأذكاهم وأفضل الناس وأتقاهم. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن فهم. هامش هو الحسين بن فهم صاحب محمد بن سعد، ذكره ابن حجر في لسان الميزان، وقال سمع من محمد بن سلام الجمحي ويحيى بن معين وخلف بن هشام وطائفة. وقال ابن كامل كان مهتما في العلوم، حافظا للحديث والأخبار والأنساب والشعر، عارفا بالرجال، متوسطا في الفقه، توفي 89. انتهى الهامش. قال سمعت محمد بن سلام يقول سمعت مشايخنا يقولون لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع، ولا كان في العدم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا القاسم بن إسماعيل. هامش هو المعروف بأبي ذكوان، تقدمت ترجمته، انتهى الهامش. قال حدثنا أبو محمد التوزي قال اجتمعنا بمكة أدباء كل أفق، فتذاكرنا أمر العلماء، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفونهم ويقدمونهم حتى جرى ذكر الخليل، فلم يبق أحد إلا قال الخليل أذكى العرب، وهو مفتاح العلوم ومصرفها. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو بكر سعدويجي قال سمعت نصر بن علي الجهضمي هامش يكنى بأبي عمرو الجهضمي البصري من أهل البصرة قدم بغداد وحدث بها مات سنة 50 و200. انتهى الهامش. يقول سمعت علي بن نصر يقول كان الخليل بن أحمد من أجهد الناس وأعلاهم نفسا وأشدهم تعصفا، ولقد كان الملوك يقصدونه ويتعرضون له لينال منهم ولم يكن يفعل، وكان يعيش من بستان له خلفه عليه أبوه بن خريبة. هامش الخريبة برفض التصوير موضع بالبصرة. انتهى الهامش. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا هارون بن عبد الله المهلبي قال حدثني القاسم بن محمد. هامش هو أبو محمد القاسم بن محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة، ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد. انتهى الهامش. قال سمعت وهب بن زهير يقول قل من كان بظاهرة البصرة من العلماء والزهاد إلا كان في باطنتها مثله، وضعه أهل البصرة حواله، فكان عبد الله بن عون في الباطنة، وكان يعد الخليل ابن أحمد في الظاهرة نظيره. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفضل بن الحباب أبو خليفة قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة. هامش هو عبيد الله ابن محمد بن حفص المعروف بابن عائشة ويقال له العائشي، منسوب إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها، توفي بالبصرة سنة 88 و200. انتهى الهامش. قال كان الخليل ابن أحمد يحج سنة ويغزو سنة حتى جاءه الموت. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. هامش هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه، جمع بين الفقه والحديث، وكان من أصحاب الشافعي، وتوفي سنة 38 و200. انتهى الهامش. قال حدثنا أبو حفص الصيرفي قال حدثنا أبو عاصم. هامش هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري من شيوخ المحدثين وحفاظهم، توفي سنة 12 و200. انتهى الهامش. قال دخلنا على الخليل بن أحمد قبل وفاته بأيام فقال والله ما فعلت قط فعلا أخاف على نفسي منه، وكان له فضل فكر صرفته إلى جهة ووددت أني كنت صرفته إلى غيرها، وما علمت أني كذبت متعمدا قط، وأرجو الله أن يغفر لي التأول. قال أبو الطيب اللغوي وأدع الخليل بدائع لم يسبق إليها، فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في الكتاب المسمى بكتاب العين، فإنه هو الذي رتب أبوابه وتوفي من قبل أن يحشوه. أخبرنا محمد بن يحيى قال سمعت أحمد بن يحيى ثعلبا يقول إنما وقع الغلط في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه، ولو كان حشاه ما بقى فيه شيئا لأن الخليل رجل لم ير مثله. قال وقد حشى الكتاب أيضا قوم علماء إلا أنهم لم يؤخذ منهم رواية، وإنما وجد بنقل الوراقين فاختل الكتاب لهذه الجهة. أخبرنا محمد بن عبد الواحد الزاهد قال حدثني فتى قدم علينا من خراسان وكان يقرأ على كتاب العين، وكان يقرأ علي كتاب العين، قال أخبرني أبي عن إسحاق بن راهويه قال كان الليث. هامش هو الليث بن نصر بن سيار الخراساني، قال ابن المعتز كان من أكتب الناس في زمانه، بارعا في الأدب بصيرا بالشعر والغريب والنحو، وكان كاتبا بالبرامكة. انتهى الهامش. كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلا صالحا، وكان الخليل عمل من كتاب العين باب العين وحده، فأحب الليث أن تنفق سوق الخليل فصنف باقي الكتاب وسمى نفسه الخليل. وقال لي مرة أخرى فسمى لسانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد، فهو إذا قال في الكتاب قال الخليل بن أحمد فهو الخليل، وإذا قال وقال الخليل مطلقا فهو يحكي عن نفسه، فكل ما كان في الكتاب من خلل فإنه منه لا من الخليل بن أحمد. ومما أبدع فيه الخليل اختراعه العروض التي حضرت على أوزان العرب، هامش حضرت أي قصرت، والعروض ميزان الشعر وهي مؤنثة، انتهى الهامش. وألحقت المفحمين بالمطبوعين. وبلغنا عن الخليل أنه تعلق بأستار الكعبة وقال اللهم ارزقني علما لم يسبقني إليه الأولون ولا يأخذه إلا عني والآخرون، ثم رجع وعمل العروض. وأحدث الخليل أنواعا من الشعر ليست من أوزان العرب. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن الرياشي قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد اليزيدي قال أخبرني أصحابنا أن للخليل بن أحمد قصيدة على فعلا فعلا ثلاث متحركات وساكن، وأخرى على فعل فعل بمتحرك وساكن، فالتي على ثلاثة متحركات قصيدته التي فيها سئلوا فأبوا فلقد بخلوا فلبئس لعمرك ما فعلوا أبكيت على طلل طربا فشواك وأحزنك الطلل، والتي على فعل ساكن العين قوله هذا عمر يستعفي من زيد عند الفد القاضي فانهوا عمرا إني أخشى صول الليث العاد الماضي ليس المرء الحاني أنفا مثل المرء الضيم الراضي. فاستخرج المحدثون من هذين الوزنين وزن سموه المخلع، هامش هو المخلع البسيط ووزنه مستفعل فاعل فعول مرتين، وخلطوا فيه بين أجزاء هذا وأجزاء هذا. ومن بدائعه ما أخبرنا به محمد بن يحيى قال أنشدني عمر بن عبد الله أبو حفص العتكي قال أنشدني أبو الفضل جعفر بن سليمان بن محمد بن موسى النوفلي عن الحرمازي، هامش هو أبو علي الحسن بن علي أعرابي بدوي راوية قدم البصرة ونزلها منسوب إلى حرماز ابن مالك ابن عمرو ابن تميم وكان شاعرا، انتهى الهامش. للخليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها ويختلف معناها، وإنما أراد بهذا أن يبين أن تكرار اللفظ في القوافي ليس بضائر إذا لم يكن بمعنى واحد، وأنه ليس بإيطاء. هامش الإيطاء اتفاق قافيتين أو أكثر بمعنى واحد في قصيدة واحدة، انتهى الهامش. والأبيات وويح قلبي من دواعي الهوى إذ رحل الجيران عند الغروب أتبعتهم طرفي وقد أمعنوا ودمع عيني كثيب الغروب يانوا وفيهم طفلة حرة تفتر عن مثل أقاح الغروب، هامش الطفلة الجارية الرقيقة البشرة الناعمة، انتهى الهامش. فالغروب الأول غروب الشمس، والغروب الثاني جمع غرب وهو الدنو العظيمة المملوءة، والغروب الثالث جمع غرب وهي الوهاد المنخفضة. فقصد هذا القصد بعض الشعراء، فأنشدنا عبد القدوس ابن أحمد قال أنشدنا ثعلب أتعرف أطلالا شبينك بالخالي وعيش زمان كان في العصر الخالي ليالي ريعان الشباب مسلط علي بعصيان الإمارة والخالي، وإذ أنا خدم للغوي أخي الصبا وللغزل المرجيح باللهو والخالي، وللخوي اصطاد الرجال بفاحم وخد أسيل كالوبيلة ذي خالي، إذا رئمت ريعا رئمت رباعها كما رئم الميساء بالريبة الخالي، ويقتادني منهم رخيم دلاله كما اقتاد مهرا حين يألفه الخالي، زمان أفدي من وراح إلى الصبا بعني من فرط الصبابة والخالي، وقد علمت أني وإن منت للصبا إذا القوم كعوا لست بالرعش الخالي، ولا أرتدي إلا المروءة حلة إذا ظن بعض القوم بالعصب والخالي، وإن أنا أبصرت المحولة ببلدة تنكبتها واشتمت خالا على خالي، فحالف فحلفي كل حلف مهذب، وإلا تحالفني فخالي إذا خالي، وإني حليف للسماحة والندى كما احتلفت عبس وذبيان في الخالي، وثالثنا في الحلف كل مهند لما ريم من صم العظام به خالي. قوله شجوك بالخالي يريد موضعا بعينه، وقوله في العصر الخالي أي الماضي، وقوله الإمارة والخالي يريد الراية، وقوله باللهو والخالي يريد الخيلاء والكبر، وقوله كالوذيلة بالخالي يريد واحد خيلان الوجه، وقوله بالريبة الخالي يعني العجب، وقوله حين يألفه الخالي هو الذي يخليه أن يلقي اللجام في فيه، وقوله من فرط الصبابة والخالي يريد أخا أمه، وقوله بالرعش الخالي يعني المنخوب الضعيف، وقوله بالعصب والخالي يريد برود الخال وهي ضرب من برود اليمن، وقوله على خالي يعني السحاب، وقوله خال إذا خالي من المخالاة وهي التخلي، وقوله بالخال يريد موضعا، وقوله خال أي قاطع. قال أبو الطيب اللغوي: ولما ظننا أن من يسمع هذه الأبيات ربما خال أن قائلها قد زاد على الخليل، وأنه لما تعرض لشيء تقصاه، رأينا أنه بخلاف هذه الصورة، وأنه قد ترك أكثر مما أخذ وأغفل أكثر مما أورد، فقد بقي عليه من هذه القافية ما نحن ناظموه أبياتا ومعتبرين من تقصينا فيه، إذ البغية إيراد القوافي دون التعمل لنقد الشعر. قل إن بربع الدار بان أنيسه على رغم أنف اللهو قفرا بذي الخالي، مساعد خل أو مقبل ذمة ومحيي قتلي بعد سكانه خالي، خلا منهم من حيث لم تخل مهجتي ولم يخل من نؤي وأورق كالخالي، وكم جملت أيدي النوى وصروفها على الزمن الخالي المحبين بالخالي، تبصر خليل الربع شيعت دائما بقلب من الوجد الذي حل بي خالي، ألم ترني أرعي الهوى من جوانحي رياضا كهم المرء ذي النعم الخالي، أذوق أمريه بغير تكره مذاقة موفور على جرعتي خالي، وأسكن منه كل واد مبلة وآلف ربعا ليس من مألف الخالي، وكم أنتضي فيه سيوف عزائم وأنضي ثياب البدن عن جمل خالي، وكم من هدى نكبت عنه إلى هوى وحق يقين حدت عنه إلى خالي، ومهما تذلني بليلى صبابة فغير معر القدر من ملبس الخالي، تطامن طودي بالهوى يستقي به وألحق أطواب الأعزين بالخالي، أظن بعهدي ظن غيري بروحه وأبذل روحي بذل بالكرم الخالي، وإن أخل من شيء فلا من صبابة خلت شرتي كالغيث بل به الخالي وإن تخل لولا من تذكر عهدنا فكم أيقن الواشون أني بها خالي وإن يزعموا أني تخليت بعدها فما أنا عنها بالخلي ولا الخالي. قال أبو الطيب ذو الخال اسم موضع. قال امرؤ القيس ديار سليمى عافيات بذي الخالي ألح عليها كل أسحمها الطالي. وبعد سكانه خالي معناه يا خالد على الترخيم مثل عامي ومالي لعامر ومالك. وأورقك الخالي فالأورق الرماد والخالي الحبل الأسود. والمحبين بالخالي فالخالها هنا ثوب يستر به الميت. ومن الوجد الذي حل بي خالي أي فارغ. وبالنعم الخالي فالخال الرجل الحسن القوام على مائه والرعي لإبله يقال إنه لخائل مال وخال مال. وموفور على جرعة خالي من قولهم خلى على اللبن أو غيره وأخلى عليه إذا لزمه وحده ولم يتغذى بغيره. وليس من مألف الخالي من قولهم خلى بالمكان إذا لزمه فلم يفارقه. وعن جمل خالي فالخال البعير الضخم الباب. وحدت عنه إلى خالي إلى غن. وقولهم من ملبس الخالي فالخال الرجل المتكبر المتعظم. وألحق أطواب الأعزين بالخالي فالخال الأكمة الصغيرة. وبذل بالكرم الخالي فالخال الرجل السمح والجواد. وكالغيث بل به الخالي فالغيثها هنا النبت وبل به ظفر به. والخالي الذي يجز والخلا. وإني بها خالي أو منفرد. وما أنا عنها بالخلي ولا الخالي فالخلي الذي ليس بمحزون والخالي البريء. ولم يكن في علماء البصريين من قطع عليه أنه منقطع القرين مثل الخليل بن أحمد. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الفضل بن الأسود قال حدثنا صالح بن محمد الخراساني قال حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثني أبي قال شهد الخليل عند سوار بن عبد الله شهادات فقبله فيها كلها. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زياد الزيادي والحسن بن محمد المهري قال حدثنا عبد الله بن محمد التوجي قال سمعت أبا السمراء يقول سمعت يحيى بن خالد البرمكي. هامش هو يحيى بن خالد بن برمك وزير الرشيد مات في الحبس سنة 90 و100. انتهى الهامش. يقول أربعة ليس في فمهم مثلهم. أبو حنيفة في فمه. هامش هو النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي صاحب المذهب توفي سنة 53 و100. انتهى الهامش. والخليل بن أحمد في فمه وابن المقفع في فمه والفزاري في فمه. نواصل القراءة تحت عنوان الخليل بن أحمد. قال أبو الطيب اللغوي وأنا أقول وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في فنه. هامش توفي الجاحظ بالبصرة سنة 55 و200. انتهى الهامش. وأبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي في فنه. هامش هو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن الصباح الكندي فيلسوف العرب في عصره نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد واشتهر بالطب والموسيقى والهندسة والفلك وتوفي سنة 1300. انتهى الهامش. ومن شهرة الخليل بن أحمد وتقدمه في العلم ضرب به العلماء والشعراء الأمثال وذكروه في شعرهم. فقال إسحاق الموصلي يهجو الأصمعي وحسبك بالأصمعي. أليس من العجائب أن كلبا أصيم عباهليا يستطيل ويزعم أنه قد كان يفتي أبا عمرو ويسأله الخليل. وقال خالد النجار يهدي التوجي يوما يزيد تمقتا وتباغضا في كل لحظة، والله لو كنت الخليل لما كتبنا عنك لفظة. وقال عمارة بن عقيل ابن بلال ابن جرير لولا الإله وأنني متخوف مما أقول لعنت قبر خليلي، ألقى مسائل في العروض تغنما من فاعل مستفعل وفعولي. وقال أبو تمام حيو بن أوس الطائي يهجو عياش ابن بهيعة الحضرمي فقدتك من زمان شر فقدي، وغالت حادثاتك كل غولي، محت نكباته سبل المعالي وأطفأ ليله سرج العقول، فما حيل الأريب بساترات فضائحه ولا لب الأصيل، فلو نشر الخليل له لعفت برادته على فطن الخليل، فما أدري عماي عن ارتيادي بهاني أم عماك عن الجميل. وأنشدونا عن المبرد لم يدر ما علم الخليل فيقتدي ببيان ذاك ولا حدود المنطقي. وكان في هذا العصر ثلاثة هم أئمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب لم ير مثلهم قبلهم ولا بعدهم، عنهم أخذ جل ما في أيدي الناس من هذا العلم عنهم بل كله، وهم أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي، وكلهم أخذوا عن أبي عمرو اللغة والنحو والشعر ورووا عنه القراءة، ثم أخذوا بعد أبي عمرو عن عيسى بن عمر وأبي الخطاب الأخفش ويونس بن حبيب عن جماعة من ثقات الأعراب وعلمائهم مثل أبي مهدية وأبي طفيلة وأبي البيداء وأبي خيرة واسمه إياد بن لقيط وأبي مالك عمرو بن كركرة صاحب النوادر من بني نمير وأبي الدقيش الأعرابي، وكان أفصح الناس وليس الذين ذكرنا دونه. وقد أخذ الخليل أيضا عن هؤلاء واختلف إليهم. أخبرنا حمدان ابن الحسن الرافعي أبو سلمة قال حدثنا عسل ابن ذكوان أبو علي قال حدثنا المازني عن الأخفش قال قال الخليل دخلنا على أبي الدقيش الأعرابي نعوده، فقلت له كيف تجدك يا أبا الدقيش؟ قال أجدني أجد ما لا أشتهي وأشتهي ما لا أجد، ولقد أصبحت في زمان سوء. قلت وما زمان السوء؟ قال من جاد لم يجد ومن وجد لم يجد. قلت ما الدقيش؟ قال لا أدري. وقد حكى يونس عن أبي الدقيش مثل هذا. وأخبرونا عن ابن بريد قال أخبرني أبو حاتم عن الأخفش قال قال يونس سألت أبا الدقيش ما الدقيش؟ فقال لا أدري، إنما هي أسماء نسمعها فنتسمى بها. وقال أبو عبيدة الدقشة بويبة الرقطاء أصغر من العظاء. قال والدقش شبيه بالنقش، وقد سموا دنقشا وإن كانت النون زائدة فهو من هذا. وقال ابن الأعرابي الدنقشة الشر والاختلاط. عنوان أبو زيد سعيد بن أوس. وكان أبو زيد أحفظ الناس للغة بعد أبي مالك وأوسعهم رواية وأكثرهم أخذا عن البادية. وقال ابن مناذر كان الأصمعي يجيب في ثلث اللغة، وكان أبو عبيدة يجيب في نصفها، وكان أبو زيد يجيب في ثلثيها، وكان أبو مالك يجيب فيها كلها. وإنما على ابن مناذر توسعهم في الرواية والفتية، لأن الأصمعي كان يضيق ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويرد في ذلك وينحك، وكان مع ذلك لا يجيب في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يزيد بعضهم على بعض. وأبو زيد هو سعيد بن أوس ابن ثابت من الأنصار، وهو من رواة الحديث ثقة عندهم مأمون، وكذلك حاله في اللغة، وكان من أهل العدل والتشيع، وكان أبوه أوس ابن ثابت محدثا أيضا. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد ابن يزيد الثمالي قال حدثنا النازلي قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أوس بن ثابت وهو أبو زيد عن أبيه قال أتي شريح في ابن عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فقال شريح للزوج النصف وما بقي في الأخ من الأم، فقال علي عليه السلام أخطأ العبد الأبضر للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي فبينهما نصفان. هامش شريح بن الحارث ابن قيس الكندي الكوفي استقضاه عمر على الكوفة وأقره علي وأقام على القضاء بها 60 سنة وتوفي 85 على خلاف في ذلك. انتهى الهامش. وقد أخذ عن أبي زيد اللغة أكابر الناس منهم سيبويه وحسبك. قال أبو حاتم عن أبي زيد كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذؤابتان، قال فإذا سمعته يقول حدثني من أثق بعربيته فإنما يريدني، وكبرت سنه حتى اختل حفظه ولم يختل عقله. فأخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا أبو سعيد الحسن ابن الحسين السكري قال أخبرنا الرياشي قال أتيت أبا زيد معي كتابه في الشجر والكلى، فقلت له أقرأ عليك هذا، فقال لا تقرأه علي فإني قد أنسيته. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن أبي حاتم قال قلت لأبي زيد نسأل الله في أجلك، فقال يا بني من نس بعد 80. وكان أبو زيد جميل الخلق محببا، فأخبرني محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال كان أبو زيد الأنصاري يلقب الناس، فلقب الجرمية بالكلب بجلده واحمرار عينيه، ولقب المازنية تدرج لأن مشيته كانت تشبه مشية التدرج، ولقب أبا حاتم رأس البغل بكبر رأسه، ولقب التوزي أبا الوزواز لخفة حركته وذكائه، ولقب الزيادي طارقا لأنه كان يأتيه بليل. ومن جلالة أبي زيد في اللغة ما حدثنا به جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن الحسن الأزدي عن أبي حاتم عن أبي زيد قال كتب رجل من أهل رام هرمز يقال له علاوة إلى الخليل بن أحمد يسأله كيف يقال ما أوقفك ها هنا ومن أوقفك، فكتب إليه هما واحد. قال أبو زيد ثم لقيني الخليل فقال لي في ذلك، فقلت له لا إنما يقال من وقفك وما أوقفك، قال فرجع إلى قولي. قال أبو الطيب اللغوي وأما الأصمعي فإنه يأبى فيهما جميعا إلا وقفك بغير ألف. قال وسمعت أبا عمرو يقول لو قلت ما أوقفك هنا أي ما عرضك للوقوف كان صوابا. وقارب أبو زيد في سنه 100 ومات 15200 ذكر ذلك المازني. عنوان أبو عبيدة معمر ابن المثنى. وأن أبو عبيدة وهو معمر ابن المثنى التيمي من تيم قريش مولى لهم، فإنه كان أعلم الثلاثة بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم، وكان أكمل القوم، ومع ذلك فإنه كان ربما أنشد البيت فلم يقم وزنه حتى يكسره ويخطئ إذا قرأ القرآن نظرا. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثني مسعود بن بشر قال سمعت يزيد بن مرة يقول ما كان أبو عبيدة يفتش عن علم من العلوم إلا كان من يفتشه عنه يظن أنه لا يحسن غيره ولا يقوم بشيء أجود من قيامه به. وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال سمعت أبا زيد عمر بن شبه يقول قال أبو عبيدة: ما التقى فرسان في جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيهما. قال عمر بن شبه: وأنا أقول ذلك في الإسلام خاصة. وكان أبو عبيدة يميل إلى مذهب الإباضية من الخوارج. هامش: الإباضية جماعة من الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إباض التميمي، يرون أن مخالفيهم من هذه الأمة ليسوا مشركين ولا مؤمنين، ويجوزون شهادتهم ويستحلون الزواج منهم. انتهى الهامش. وكان يبغض العرب، وقد ألف في مثالبها كتبا. أخبرنا جعفر بن محمد ابن باتوية قال: أخبرنا محمد ابن الحسن الأزدي قال: حدثنا أبو حاتم قال: كان أبو عبيدة يميل إلي لأنه كان يظنني من خوارج سجستان، وكان يستنشدني شعرهم ويتلحف عليهم. وأخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال: أخبرنا محمد بن يزيد قال: أخبرنا التوجي قال: دخلت على أبي عبيدة وهو جالس في مجلس مسجده وحده ينكت في الأرض، فرفع رأسه إلي وقال: من القائل؟ أقول: لها وقد جشأت وجاشت من الأطماع ويحكي لم تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. فقلت: قطري ابن الفجاءة الخارجي. هامش: هو قطري ابن الفجاءة ابن مازن الخارجي، وكنيته أبو نعامة، كان زعيما من زعماء الخوارج، خرج زمن مصعب ابن الزبير سنة 66 وبقي 20 سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة. وكان الحجاج يسير إليه جيشا بعد جيش وهو يستظهر عليه، إلى أن توجه إليه سفيان بن أبرد الكذبي فظهر عليه وقتله سنة 78. انتهى الهامش. قال: فض الله فاك، هل قلت لأمير المؤمنين أبي نعامة؟ قال لي: اجلس واكتم علي ما سمعت مني. قال: فما ذكرته حتى مات. حدثنا علي بن إبراهيم البغدادي قال: سمعت عبد الله بن سليمان يقول: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: جاء رجل إلى أبي عبيدة يسأله كتاب وسيرة إلى بعض الملوك، فقال لي: يا أبا حاتم اكتب له عني والحم في الكتاب، فإن النحو محدود. ومات أبو عبيدة سنة 20 و200 أو 11 وقد قارب 100. عنوان: الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب. وأما الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب ابن أصمع ابن علي ابن أصمع الباهلي، فإنه كان أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظا، وكان أبوه قد رأى الحسن وجالسه، وكان تعلم نقد الشعر من خلف الأحمر مولى الأشعريين، وهو خلف بن حيان، ويكنى أبا محمد وأبا محرز. قال أبو حاتم عن الأصمعي: كان خلف مولى أبي بردة. هامش: هو أبو بردة عامر ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، كان قاضيا بعد شريح، توفي سنة 300 على خلاف في ذلك. انتهى الهامش. اعتقه واعتق أبويه، وكان فرغانيين، وكان أعلم الناس بالشعر، وكان شاعرا، ووضع على شعراء عبد القيس شعرا موضوعا كثيرا، وعلى غيرهم عبثا به، فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة. أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن يزيد قال: كان خلف أخذ النحو عن عيسى بن عمر، وأخذ اللغة عن أبي عمرو، ولم يرى أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه، وكان به يضرب المثل في عمل الشعر، وكان يعمل على ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه، ثم نسك، فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة، وبذل له بعض الملوك مالا عظيما خطيرا على أن يتكلم في بيت شعر شكوا فيه فأبى ذلك وقال: قد مضى لي في هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه. وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم، وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية، لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه وبلغ مبلغا لم يقاربه حماد. فلما تقرأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس، فقالوا له: أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة، فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم. وممن أخذ عنه واختص به أبو نواس، وقد أخذ عن أبي عبية أيضا وله في خلف مراهن. ونعود إلى ذكر الأصمعي. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهل قال أخبرنا أبو عثمان الأشنانباني هامش، هو أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنانباني، كان نحويا لغويا من أئمة اللغة، أخذ عنه ابن دريد وتوفي سنة 88. انتهى الهامش. قال أخبرنا التوزي قال خرجت إلى بغداد فحضرت حلقة الفراء فرأيته يحكي عن الأعراب ويحتشد بشواهد، ما كان أصحابنا يحفلون ببعضها، فلما أنس بي قال لي: ما فعل أبو زيد؟ قلت: ملازم لبيته ومسجده وقد أسلم. فقال: ذلك أعلم الناس باللغة وأحفظهم لها، ما فعل أبو عبيدة؟ قلت: ملازم لبيته ومسجده على سوء خلقه. فقال: أما إنه أكمل القوم وأعلمهم بأيام العرب ومذاهبها، ما فعل الأصمعي؟ قلت: ملازم لبيته ومسجده. قال: ذاك أعلمهم بالشعر وأتقنهم باللغة وأحضرهم حفظا، ما فعل الأخفش؟ يعني سعيد بن مسعدة. قلت: معاذا، تركته عازما على الخروج إلى الري. قال: أما إنه إن كان خرج فقد خرج معه النحو كله والعلم بأصوله وفروعه. ولم ير الناس أحضر جوابا وأتقن لما يحفظ من الأصمعي ولا أصدق لهجة منه، وكان شديد التأله، كان لا يفسر شيئا من القرآن ولا شيئا من اللغة له نظير أو اشتقاق في القرآن وكذلك الحديث تحرجا، وكان لا يفسر شعرا في الهجاء، ولم يرفع من الحديث إلا أحاديث يسيرة، وكان صدوقا في كل شيء من أهل السنة. وولد سنة 23 وعمر 190 سنة. وقال عبد الرحمن: مات عمي في صفر سنة 16 وله 91 سنة. أخبروني عن أبي حاتم قال قلت للأصمعي: نقول الربة والربة للجماعة من الناس، فلم يتكلم فيه لأن في القرآن ربيون كثير أي جماعيون. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم قال سمعت الأصمعي يقول: 9 أعشار شعر الفرزدق سرقة، وكان يكابر. وأما جرير فله 300 قصيدة، ما علمته سرق شيئا إلا نصف بيت. قلت: ما هو؟ قال: هو هجاء، وتحرج أن يذكره. فأما ما يحكيه العوام وسقاط الناس من موادر الأعراب ويقولون هذا مما استعله الأصمعي، ويحكون أن رجلا رأى عبد الرحمن ابن أخيه فقال: ما فعل عمك؟ فقال: قاعد في الشمس يكذب على الأعراب، فهذا باطل ما خلق الله منه شيئا، ونعوذ بالله من معرة جهل قائليه وسقوط الخائبين فيه. وكيف يقول ذلك عبد الرحمن ولولا عمه لم يكن شيئا؟ وكيف يكذب عمه وهو لا يروي شيئا إلا عنه؟ وأما يكون الأصمعي كما زعموا ولا يفتي إلا فيما أجمع عليه العلماء، ويقف عما يتفردون به عنه، ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويلج في دفع ما سواه. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهيل الجندي السابوري قال أخبرنا الزيادي قال ورد رجل من خراسان على الأصمعي فلما أنس به قال له يوم وهو في داره: أين كتبك؟ فأشار إلى شيء في زاوية البيت استقله الرجل فقال له: ليس إلا. قال: لا، وإنه من حق لكثير. وكان أبو زيد وأبو عبيدة يخالفانه ويناوئانه كما يناوئهما، فكلهم كان يطعن على صاحبيه لأنه قريب الرواية ولا يذكره بالتزيد. وكان أبو زيد أقلهم طعنا على غيره، وكان أبو عبيدة يطعن على الأصمعي بالبخل وذيط العطن. وكان الأصمعي إذا ذكر أبا عبيدة قال: ذاك ابن الحائك. أخبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرونا عن أبي حاتم قال: أملى علينا أبو عبيدة بيت عبد مناف ابن ربعي الهذلي حتى إذا أسلكوهم في قتائبة شلا كما تطرد الجمالة الشردة. هامش: قتائبة موضع، والجمالة أصحاب الجمال كالبغالة والحمارة. وانتصاب شلا على المصدر، ودل على سوء المضمر يحصل بظهوره جواب حتى إذا أسلكوهم. وتلخيص الكلام: حتى إذا أسلكوهم هذا الموضع شلوهم شلا. والبيت في ديوان الهذليين. انتهى الهامش. وقال: هذا كلام لم يجئ له خبر، وهذا البيت آخر قصيدة. قال: ومثله قول الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل به الموتى بل لله الأمر جميعا. قال: فجئت إلى الأصمعي فأخبرته بذلك، فقال: أخطأ ابن الحائك، إنما الخبر في قوله شلا، كأنهم قالوا شلوهم شلا. قال: فجعلت أكتب ما يقول، ففكر ساعة ثم قال: ليصبر، فإني أظنه كما قال، لأن أبا الجودي الراجز أنشدني: لو قد حداهن أبو الجودي برجز مسحنفر الروي مستويات كنوى البرمي، فهذا كلام لم يجئ له خبر. فانظر إلى هذا الإنصاف بينهم مع شدة المنافسة، ثم لا يتهم أحدهم صاحبه بالكذب ولا يقرفه بالتزيد لأنهم يبعدون عن ذلك. فأما حضور حفظه وذكائه فإنه كان في ذلك أعجوبة. أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا القاسم ابن إسماعيل قال: حدثنا التوزي قال: كنا عند الأصمعي فوقف عليه أعرابي من بني أسد فقال له: ما معنى قول الشاعر: لا مال إلا العطافة تؤذره أم ثلاثين وابنة الجبل؟ هامش: الأبيات في أمال المرتضى وروي عن ثعلب أنها في وصف صعلوك، وبعد هذا البيت فيهما: لا يرتقي النز في ذلاذلة ولا يعد من عليه من بلل. والنز الماء الذي يتحلل من الأرض، والذلاذل أسافر القميص الطويل. انتهى الهامش. فاندفع الأصمعي ينشد باقي الشعر: عصرته نطفة تغنمها لصب تلقى مواقع السبل، أو وجبة من جنات أشكلة إن لم يرغها بالقوس لم تملي. فعجب الأعرابي وقال: ما رأيت عبلة كاليوم. وإنما وصف هذا الشاعر صائدا فأخبر أنه لا مال له إلا العطاف وهو السيف. قال الشاعر: رأيتكما يا بني عياذ غدوتما على مال ألوى لا سميد ولا ألف، ولا مال لي إلا عطاف ومدرع لكم طرف منه حديد ولطرف. وقوله تأذره أي تعينه، وأم ثلاثين كمانة فيها ثلاثين نبلة، وابنة الجبل قوس عملت من سدرة جبلية. وقوله عصرته أي ملجأه، والنطفة الماء والنصب نقرة في الجبل ويقال شق في الجبل، والسبل المطر، والوجبة الأكلة في اليوم والليلة، والأشكلة سدرة تحمل لونين من النبق بيضاء وحمراء، وجناتها ثمرتها ويرغها يلتمسها، والعبلة الأمر العظيم. أخبرنا أبو روق الهزاني هامش الهزاني بكسر الهاء منسوب إلى هزام بطن من العتيق، والعتيق في ربيعة. وأبو روق ذكره ابن الأثير في اللباب وقال حدث هو وأبوه عن ميمون ابن مهران الكاتب. انتهى الهامش. قال حدثني الرواشي قال كنا عند الأصمعي فوقف عليه أعرابي فقال أنت الأصمعي؟ قال نعم. قال أنت عالم أهل الحضر بكلام العرب؟ قال كذلك يزعمون. قال ما معنى قول الأول وما ذاك إلا الديك شارب خمرة مدين الغراب لا يمل الحوانية؟ فلما استقل السلف نادى بصوته ألا يا غراب هل رددت البائية؟ فقال الأصمعي إن العرب كانت تزعم أن الديك في الزمان الأول كان ذا جناح يطير به في الجو، وأن الغراب كان ذا جناح كجناح الديك لا يطير به، وأنهما تنادان ذات ليلة في حانة يشربان فنفد شرابهما، فقال الغراب للديك لو أعرتني جناحك لأتيتك بشراب، فأعاره جناحه فطار ولم يرجع. فزعموا أن الديك إنما يصيح عند الفجر استدعاء لجناحه من الغراب، فضحك الأعرابي وقال ما أنت إلا شيطان. وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثني الخليل بن أسد قال كنا عند الأصمعي فجاءه رجل فقال زعم أبو زيد أن الندى ما كان في الأرض والسدى ما سقط من السماء. فغضب الأصمعي وقال فما يصنع بقول الشاعر ولقد أتيت البيت يخشى أهله بعد الهدي وبعد ما سقط الندى، أفتراه سقط من الأرض إلى السماء؟ أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا عبد الصمد بن المعذل. هامش هو عبد الصمد بن المعذل بن غيلان من شعراء الدولة العباسية، بصري المولد والمنشأ، وقد روى عنه كثير من اللغة وقد روى عنه كثير من اللغة وقليل من الحديث. انتهى الهامش. قال رأيت الأصمعي بمكة وقد جاءه الأحمر الكوفي فألقى عليه مسائل من الغريب، فجعل يجيبه الأحمر كأنه مجنون من سؤاله وحركته. فلما انقضت المسائل تمثل الأصمعي بقول ابن مقبل ما لك تجري إلينا غير ذي رسم، وقد تكون إذا نجريك تعنينا، وقد بريت قداحا أنت مرسلها ونحن راموك فانظر كيف ترمينا. ثم سأله الأصمعي عن بيت فلم يجب، فسأله عن ثان فلم يجب، فسأله عن ثالث فلجلج، فقال الأصمعي متمثلا يلجلج مضغة فيها أنيب أصلت فهي تحت الكش داء، غففت بنوئها وبشنت عنها وعندي لو طلبت لها شفاء. فقال الأحمر ما تعرض لك في اللغة إلا مجنون. نواصل القراءة في موضوع الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب. أخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أنبأنا المبرد قال أخبرنا الرياشي قال رأيت في النوم كأني أسأل الأصمعي بعدما مات ما معنى قول الشاعر وكل جديدة فإلى بلاها وكل جديدة فإلى جديدي، فقال لي إلى يوم جديد يأتي عليها أو إلى بلا جديد لا بد من ذلك. قال الرياشي حتى في النوم وبعد الموت أيضا لن يخطئ. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن الرياشي قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأصمعي قال تذاكرنا أمات وأمهات عند الرشيد، فقالوا الأمهات للآدميين والأمات للبهائم، فقلت معاذ الله، ثم أنشدت في أمات الآدميين وأمهات البهائم حتى قال لي الرشيد حسبك حسبك. قال الرياشي وأنشدنا قوال معروف وفعاله عقار مثنى أمهات الرباع. أخبرنا محمد قال أخبرنا المبرد قال أخبرنا الرياشي قال ذكر أبو عطاء السندي عند الأصمعي فطعن رجل على شعره فقال الأصمعي أخبرني أبو جندل ابن الراعي قال لما دفن يزيد بن عمر ابن هبيرة هامش من قوات الدولة الأموية وأحد من جمعت له ولاية العراقين قتل بواسط سنة 32 انتهى الهامش. قال أبو عطاء السندي ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بباقي دمعها لجمود عشية راح الدافنون ودرجت جيوب بأيدي مأتم وخدود فإن تنس مهجور الفناء فطالما أقام به بعد الوفود وفود وإنك لم تبعد على متعهد بلى إن من تحت التراب بعيد. فيقال لهذا لا يحسن. وكان في الأصمعي لجاج وخلاف فقال الرجل والله ما ظننت عطاء يحسن هذا وإذا كان الله قد علمك من شعر كل شاعر أحسنه فما حيلتنا. أخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا أحمد ابن غياث النحوي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال كنت عند الرشيد فدخل العباس بن الأحنف فقال يا أمير المؤمنين قد علمت شعرا لم يسبقني إلى معناه أحد فقال هاتي فأنشد إذا ما شئت أن تبصر شيئا يعجب الناس فصور هاهنا فوزا وصور ثم عباسا ودع بينهما شبرا فإن زاد فلا باسا فإن لم يدنوا حتى ترى رأسيهما راسا فكذبه وكذبها بما قاست وما قاسا. قال فنظر إلي الرشيد فقلت يا أمير المؤمنين قد سبق إليه فقال هاتي فأنشدته لو أن صورة من أخوى ممثلة وصورتي لاجتمعنا في الجدار معا إذا تأملتنا ألفيتنا عجبا إلفان ما افترقا يوما ولا اجتمعا. قال فأعرض عنه الرشيد فقال والله يا أمير المؤمنين وحط رأسك ما سمعت بهذين البيتين وجعل يتنصل والرشيد ساكت فلما خشيت أن يحرمه قلت صدق والله يا أمير المؤمنين أنا عملت البيتين الساعة فأمر له بجائزة ولي بضعفها. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم قال كان الأصمعي أروى الناس بالرجز سمعت مرة بحرانيا هامش البحراني بفتح الباء وسكون الحاء منسوب إلى البحر أو إلى الجزائر أو استدامة ركوب البحار انتهى الهامش. كان قد طاف بنواحي خراسان يسأله فقال له أخبرني فلان بالري أنك تروي 12,000 أرجوزة فقال نعم أروي 14,000 أرجوزة فعجبت فقال لي أكثرها قصار فقلت جعلها بيتا بيتا 14,000 بيت. وأما من رواية الرياشي فيما كتب إلي به أبو روق الهزاني قال سمعت الرياشي يقول سمعت الأصمعي يقول أحفظ 12,000 أرجوزة فقال له رجل منها البيت والبيتان فقال ومنها 100 و200. حدثنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا علي بن ذكوان عن المازني قال قلت للأصمعي إنك لتحفظ من الرجل ما لا يحفظه أحد فقال إنه كان همنا وسدمنا. قال اللغوي والسدمها هنا الحرص. حدثنا جعفر ابن محمد حدثنا محمد ابن الحسن الأزدي قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال كنت عند شعبة بن الحجاج فروى حديثا قال فيه فيسمعون جرش طير الجنة بالشين المعجمة فقلت جرس بالسين غير معجمة فالتفت يتبصرني فلما رآني قال خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا والجرس الصوت. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا القاسم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال حدثني بعض كتبة الفضل بن الربيع قال كنا عند الفضل بن الربيع هامش هو الفضل ابن الربيع ابن يونس ولي للرشيد الوزارة بعد نكبة البرامكة إلى أن مات الرشيد، واستخلف الأمين فأقره في وزارته وعمل على مقاومة المأمون، فلما ظفر المأمون بأخيه استثر الفضل زمانا ثم عفى عنه المأمون وأهمله بقية حياته، وتوفي بطوس سنة 200. انتهى الهامش. وعنده أبو عبيدة فسأله عن قول عمر بن الخطاب للمؤذن وهو أبو محذورة. هامش أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أوس ابن معير أحد بني جمح. انتهى الهامش. أما خشيت أن ينشق مريطاؤك أو يقصر أم يمد؟ فقال أبو عبيدة يمد. فقال علي الأحمر، هامش هو علي ابن الحسن الكوفي المعروف بالأحمر صاحب الكسائي. انتهى الهامش. وكان حاضرا بل يقصر. فقال له أبو عبيدة وما يدريك يا مذبذب؟ ودخل الأصمعي فسأله عن ذلك فقال مثل قول أبي عبيدة. فقال الأحمر بل يقصر. فقال له الفضل ابن الربيع اسكت، فإنك لا تكون مع إجماع هذين خلافا. قال أبو الطيب اللغوي والمريطاء الجلة الرقيقة ما بين السرة والعانة حيث تمرط الشعر وتفضي إلى الرفغين. وبعضهم يقول المريطاء جلة رقيقة من داخل هذا الموضع وهي مؤنثة، ولا نعلمه عن علمائنا البصريين إلا بالمد. وقد ذكر الأحمر أنها المريطة مقصورة. وقال أبو عمرو الشيباني المريطاء تمد وتقصر. قال وهي كلمة لا يتكلم بها إلا بالتصغير، ولها نظائر في كلام العرب مثل الثريا وحمي الكأس ثورتها، والقصيراء من الأضلاع، والسكيت من الخيل وهو الذي يجيء آخر الخيل في الرهان، والكميت هامش الكنتة لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والإبل. انتهى الهامش. فمن مد المريطاء سماها المريطاوان وجمعها المريطاوات، ومن قصرها سماها المريطيين وجمعها المريطيات. وقال الفراء المريطاء جانبا العانة مندودة. وبلغنا أن الطيوزي سئل عن المريطاء فقال المريطاوان جانب الشفة اللذان يجتمع فيهما الريق، ولم يسمع بذلك عن غيره، وإنما اسم الموضعين اللذين ذكر الصماغان. أخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثني محمد ابن موسى البربري قال حدثنا حماد بن إسحاق ابن إبراهيم الموصلي قال كنت عند أبي يوما وبين يديه جارية تغني بشعر ابن الأحنف أنا عجب أن جيراننا أعدوا لوقت الغروب الغروب، فلو كنت بالشمس لا طاقة لطال على الشمس حتى تغيب. قال وكان أبي يفضل العباس بن الأحنف على نظرائه، وكذلك جدي إبراهيم، فلذلك أكثر الغناء في شعره. فقال يا بني عجائب الدنيا معروفة معدودة، ومنها الأصمعي وهو مما لا يعرفه الناس. اجتمعنا عند جعفر ابن يحيى يوما فجرى ذكر هذين البيتين لابن الأحنف إما لإنشاد وإما لغناء، فقلت أنا كالعابث لست أشك أن أبا سعيد يعرف أصل هذا الفرع فإنه معنى مليح، فنظر إلي نظر تنقت ولم يجبني. فقال له جعفر ألهذا أول قبل العباس؟ فقال أوله عندي قول النابغة لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غدي، وآخر من أتى به أبو إسحاق يعقوب بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي. وكان متهتكا في حداثته حتى لقب فروج الزنا، ثم نسك وأناب فقال له جعفر فماذا قال؟ فأنشد له نجمت نجومي أمس طالعها سعد، ونجم اليوم ذي نحسي وليت ربي مد أنفي لنا أبدا وكان الويل ذا حبسي هذاك جمعنا وفرق ذا شتانا بين اليوم والأمس بين تراني في نعيم هوى أرجو تأخر غيبة الشمس عجل المساء له ففارقني فيه أعز علي من نفسي. قال فأمر له جعفر بألف دينار وخرج الأصمعي فقال له جعفر فقال لي جعفر يا إسحاق أفي المنام ترى ما جرى أظننت أن مثل الأصمعي يكون في الدنيا؟ ثم حدث الرشيد بذلك فوصله بألف دينار فأخذ بكلمتين ألفي دينار. ولم يحكي الأصمعي ولا صاحباه عن الخليل شيئا من اللغة لأنه لم يكن فيها مثلهم، ولكن الأصمعي قد حكى عنه حكايات وكان الخليل أسن منه. فلما حكى الأصمعي عن الخليل حدثنا به عبد العزيز ابن سلامة قال أخبرنا محمد ابن الرياشي قال حدثنا أبي عن الأصمعي قال سمعت الخليل يقول إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجارس غيره. وأخبرنا محمد ابن يحيى قال أخبرنا محمد ابن يزيد قال حدثنا قعنب ابن محرر عن الأصمعي قال سألت الخليل بن أحمد عن اللؤلؤ في النوم وكان الخليل من أعبر من رأيت من رؤيا فقال حدثني هشام ابن حسان هامش هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدي البصري من كبار الحفاظ وأحد الرواة عن الحسن البصري توفي سنة 46 و100 عن محمد بن سيرين هامش هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري كان ثقة صدوقا ورعا اشتهر بتعبير الرؤيا توفي سنة 20 و100 انتهى الهامش. أن اللؤلؤ القرآن. وأخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يزيد قال حدثنا المازني عن الأصمعي قال قال الخليل بن أحمد وضعت كتاب التصوير على دينار ودرهم وفلس فقلت دنيمير ودريهم وفريس فعيعين وفعيعل وفعيل. وأخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أحمد بن حاتم السوردي قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي هامش هو إسماعيل ابن إسحاق البصري الفقيه المالكي كان إماما في العربية قال المبرد هو أعلم بالتصريف مني توفي سنة 82 و200 انتهى الهامش. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا الأصمعي قال حدثنا الخليل بن أحمد قال ذكر عثمان الفتنة فقال من تعلق بأبنائها كذبته إلى أقصاها ومثل ذلك أن رجلين مرا بنهر فتلطخ أحدهما بشيء منه وسلم الآخر ثم جاز فعرض لهما نهر آخر فقال المتلطخ على أي شيء أبقي فانغمس فيه وقال الآخر لعل الله أن ينجيني فنجا. وأخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نصر بن علي عن الأصمعي قال حدثنا الخليل بن أحمد قال قلت لابن فدى لا أراك ترد شيئا من العبارة حتى لو قيل لك إن جراية مرت تطير فتعلق بها قصر أبي رجاء لعبرتها. قال لو كان ذاك لكانت عندي عبارته. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أبو العيناء هامش هو محمد ابن القاسم ابن خلاد المعروف بأبو العيناء نشأ بالبصرة وسمع من أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد وكان من أحفظ الناس وأفصحهم لسانا وأحضرهم جوابا توفي سنة 83 و200 انتهى الهامش. قال حدثنا الأصمعي قال سمعت الخليل يقول مر بنا الفرزدق ونحن صبيان نلعب وقد انصرف من المهالبة وهو على بغلته وكان قبيح الوجه قصيرا فجعلنا ننظر إليه فوقف وقال نظر إليك بأعين محمرة نظر التموس إلى مدى القصاب. فقال له بعضنا نظرنا إليك لأنك مليح كما ينظر إلى القرد لأنه مليح، فضرب وجه بغلته وانصرف. قال أبو العيناء: الخليل قال له هذا وهو صبي، ولكنه لم يحب أن يحكيه عن نفسه. وحدثنا علي بن محمد الخباشي قال حدثنا عبيد الله ابن محمد اليزيدي هامش هو أبو القاسم عبيد الله ابن محمد ابن يحيى اليزيدي، ذكره القسطي في من روى عن ابن أخي الأصمعي، توفي سنة 84 و200. انتهى الهامش. قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي قال حدثني الخليل ابن أحمد قال قلت لأعرابي: أمؤمن أنت؟ فقال: تبارك الله، أزكي نفسي. وأخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله قال حدثني الأصمعي قال سألت الخليل عن هذا البيت: اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي. هامش من أبيات نسبها القالي في الذيل إلى روح بن جنباع، ونسبها الجاحظ في الحيوان إلى أسقف نجران، وروايتها فيه: منع البقاء تصرف الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورس، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي. انتهى الهامش. لما خفض أمسي؟ فقال: هو مبني كحذامي وقطامي، لأنه لم يتمكن تمكن الأسماء. وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا أحمد ابن يحيى قال حدثني جماعة عن الأصمعي عن الخليل قال: رأيت أعرابيا يسأل أعرابيا عن البلصوص ما هو؟ فقال: طائر. قال: فكيف تجمعه؟ قال: البلنصى. قال الخليل: فلو ألغز رجل فقال: فما البلصوص يتبع البلنصى؟ كان لغزا. حدثنا جعفر ابن محمد قال قرأت بخط المبرد، حدثني المازني عن الأصمعي قال قلت للخليل: ما حملك على أن جئت في العروض ببيت محدث؟ إنما الذلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقاني. أنا كنت أعطيك أبياتا من الشعر القديم على هذا الوزن، فقال: لو اتزن لي بالحجارة لأرحتك. أخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن خلف قال حدثنا أبو العيناء عن الأصمعي قال سمعت الخليل وذكر رجلا غثا تزهد، فقال سمعته يقول: أظن أحسب فيما أرى ولعله إن شاء الله. وأخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا البربري قال حدثنا طائع عن الأصمعي قال نظر الخليل في فقه لأبي حنيفة فقيل له: كيف تراه؟ فقال: أرى جدا وطريق جد، ونحن في هزل وطريق هزل. وأخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا الأصمعي قال سمعت الخليل يقول: الدنيا أضداد متجاورة وأشباه متباينة وأقارب متباعدة وأباعد متقاربة. وأنشدنا جعفر بن محمد قال أنشدونا عن أبي العيناء عن الأصمعي قال أنشدني الخليل لنفسه: اعمل بعلمي، وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري. وكان علي بن أصمع جد أبي الأصمعي يتولى نحو المصاحف المخالفة لمصحف عثمان من قبل الحجاج، وإياه عن الشاعر بقوله: وإلا رسوم الدار قفرا كأنه كتاب نحاه الباهلي بن أصمع. عنوان سيبويه. وأخذ النحو عن الخليل جماعة لم يكن فيهم ولا في غيرهم من الناس مثل سيبويه، وهو عمرو بن قنبر، وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل، وألف كتابه الذي سماه الناس قرآن النحو، وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل، وكان يكنى أبا بشر وأبا الحسين ويقال أبو عثمان، وأثبتها وأثبتها أبو بشر. وقال أبو حاتم هو عمرو بن عثمان بن قنبر، وهو من موالي بني الحارث بن كعب من أهل فارس، وقبره بشيراز قصبة فارس. هامش توفي سيبويه سنة 61. انتهى الهامش. عنوان حماد بن سلمة. وأخذ أيضا عن الخليل ابن أحمد حماد بن سلمة ابن دينار مولى بني تميم على أنه كان قد أخذ عن عيسى بن عمر قبله. هامش توفي حماد بن سلمة سنة 69. انتهى الهامش. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال كان الخليل يجلس في مسجد بني الجلندا فيجيئه حماد بن زيد. هامش هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي، روى عن أنس وابن سيرين وعاصم بن بهبلة وغيرهما، وروى عنه الثوري وغيره توفي سنة 97. انتهى الهامش. وجرير بن حازم. هامش هو جرير بن حازم الأزدي أبو النضر البصري، روى عن الحسن وابن سيرين وروى عنه ابن عون توفي سنة 70. انتهى الهامش. وعباد ابن عباد. هامش هو عباد ابن عباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة العتكي توفي سنة 81. انتهى الهامش. وحماد بن سلمة. فكان حماد بن زيد إذا أخذ نعله للقيام قال القوم قد ضرب بالطبل فلا يجلسون بعده. عنوان النضر بن شميري. وأخذ عن الخليل أيضا اللغة والنحو النضر بن شميري المازني، وهو من أهل مرو، وهو ثقة ثبت صاحب غريب وشعر ونحو وحديث وفقه ومعرفة بأيام الناس. وزعموا أنه كان من أهل البصرة فانتقل إلى مرو ومات بخراسان سنة 300. عنوان أبو محمد اليزيدي. وأبو محمد اليزيدي هامش هو أبو محمد يحيى ابن مبارك، قيل له اليزيدي لأنه أدب أولاد يزيد ابن منصور الحميري توفي سنة 200. انتهى الهامش. وقد أخذ قبله أيضا عن أبي عمرو العربية والقراءة وهو ثقة. هامش المؤرج السدوسي وعلي بن نصر الجهضمي. ومن أخذ عن الخليل أيضا المؤرج السدوسي وهو مؤرج ابن عمرو يكنى أبا سيد، ومات سنة 95. وعلي ابن نصر الجهضمي، إلا أن النحو انتهى إلى سيبويه. عنوان قطرب. وأخذ عن يونس ابن حبيب ممن اختص به دون غيره محمد بن المستنير قطرب، وكان حافظا للغة كثير النوادر والغريب. هامش توفي محمد بن المستنير سنة 600. انتهى الهامش. عنوان محمد بن سلام. وأخذ عنه أيضا وعن خلف الأحمر أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي صاحب كتاب طبقات الشعراء، وهو ثقة جليل روى عنه أبو حاتم والرياشي والمازني والزيادي وأكابر الناس. أخبرنا الحسين ابن أبي صالح قال أخبرنا أبو خليفة الفضل ابن الحباب الجمحي، وكان ابن أخت أبي عبد الله محمد بن سلام، قال كان الرياشي يختلف إلى أبي عبد الله يستعير منه كتابه في الطبقات، فكنت أخرج إليه منه جزءا جزءا، فقيل للرياشي في ذلك فقال لو عاش يومين لسمعه منه. هامش توفي ابن سلام سنة 131. انتهى الهامش. عنوان أبو الحسن الأخفش. وأخذ النحو عن سيبويه جماعة، برع منهم أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش المجاشعي من أهل بلخ، وكان أجلع فيما أخبرنا به مشايخنا عن أبي حاتم، والأجلع الذي لا تنطبق شفته. وكان يقول بالعدل، أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد قال أخبرنا المازني قال كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل، وكان غلام أبي شمر هامش أبو شمر ضبطه السمعاني في الأنساب، وابن الأثير في اللباب، وصاحب تاج العروس بالكسر ثم السكون، وهو أحد أئمة القدرية المرجئة، وآراؤه مبسوطة في كتاب الفرق بين الفرق، انتهى الهامش. وكان غلام أبي شمر وعلى مذهبه. وكان الأخفش أسن من سيبويه، أخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا المبرد قال كان الأخفش أسن من سيبويه، ولكن لم يأخذ عن الخليل، وهو الذي تكلم على كتاب سيبويه وشرحه وبينه، وهو معظم في النحو عند البصريين والكوفيين. أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي قال لم يكن في القوم يعني البصريين أعلى من الأخفش، نبههم على عوار الكتاب وتركهم، يعني كتاب سيبويه. ولم يكن الأخفش ناقصا في اللغة أيضا، وله فيها كتب مستحسنة. وكان أخذ عن أبي مالك النميري أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن المبرد عن المازني قال قال الأخفش سألت أبا مالك عن قول أمية بن أبي الصلت سلامك ربنا في كل فجر بريئا ما تغنفك الذنوب، فقلت ما تغنفك، فقال ما تعلق بك. قال الرياشي حدثني الأخفش قال كان سيبويه إذا وضع شيئا من كتابه أعرضه علي، وهو يرى أني أعلم به منه، وكان أعلم مني، وأنا اليوم أعلم منه. هامش توفي الأخفش سنة 25 و200، انتهى الهامش. عنوان ابن الكلبي. وأما ابن الكلبي فإنه كان أعلم الناس بالنسب، وكان ينقص عن هؤلاء الذين ذكرنا في اللغة والنحو، وكان أقدم منهم، وهو هشام ابن محمد ابن السائب ابن بشر، وهو كثير الرواية على غمز فيه. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال قلت لأبي حاتم تقول غمد سيفه وأغمده؟ قال لا يقال إلا بالألف. قلت فيم سمي غامدا؟ هامش غامد حي من اليمن. قال الشاعر ألا هل أتاها على مئيها بما فضحت قومها غامد، انتهى الهامش. نواصل القراءة تحت عنوان ابن الكلبي. فقال ابن الكلبي أعلم، أي أنه لا يعرف الغريب. قال الأزدي وأنشدنا الرياشي بيتا عجزه والسيف مغمود، فذكرته لأبي حاتم فقال أنشدت الأصمعي هذا البيت، فقال هذا الشعر مصنوع وقد رأيت صانعه. قال أبو الطيب اللغوي وأما أبو زيد وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء فإنهم قالوا غمدت السيف وأغمدته لغتان فصيحتان، والأول قول الأصمعي. فأما اشتقاق غامد فيمكن أن يكون كما زعم ابن الكلبي من غمدت السيف وغيره، وكل شيء غطيته وسترته بشيء وأغشيته إياه غمدته وأغمدته وغمدته. قال العجاج تغمد الأعداء جورا مردسا. هامش في ديوانه وروايته يعمد الأجواز والمردس الحجر يرمى به، انتهى الهامش. أي تغشيهم إياه، ومنه قولهم اللهم تغمدنا منك برحمة. ويمكن أن يكون غامدا فاعل من قولهم غمدت الركية إذا كثر ماؤها، ويقال غمدت الركية إذا اندفق ماؤها، ويمكن أن يكون من قولهم ماء غامد وهو الآجن الذي عليه كالدواية. هامش: الدواية جليدة رقيقة تعني اللبن. انتهى الهامش. كالدواية من الدمن والبعر. قال الشاعر: وماء كلون الورس لون جنانه عليه القطى يعتاده غامد وند. هامش: الوند شدة الحر. انتهى الهامش. ويمكن أن يكون من قولهم ليلة غامدة إذا كانت مظلمة شديدة الظلمة. قال الراجز: يوم عكيك يعصر الجلود يترك حمران الرجال سودا، وليلة غامدة غمودا سوداء تغشي النجم والفرقودا. هامش: يوم عكيك شديد الحر. انتهى الهامش. ويمكن أن يكون من قولهم غمد العرفط يغمد غمودا، وذلك إذا مضت له 22 ليلة بعد أن يمطر ويجري الماء تحت أصوله وتستوفر خصلته ورقا حتى لا يرى شوكها، وخصلته عود فيه شوك. وأخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال كان يقال إن ابن الكلبي يزرف في حديثه أن يكذب فيه ويتزيد، يقال زرف في الحديث تزريفا إذا تزيد. هامش: توفي ابن الكلبي 400. انتهى الهامش. عنوان: علماء الكوفة. المفضل ابن محمد الضبي. وكان للكوفة بإزاء من ذكرنا من علماء البصرة المفضل ابن محمد الضبي، وكان عالما بالشعر، وهو أوثق من روى الشعر من الكوفيين، ولم يكن أعلمهم باللغة والنحو، إنما كان يختص بالشعر، وقد روى عنه أبو زيد شعرا كثيرا، وهو من ولد سالم ابن أبي الضبي. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال كان أوثق من بالكوفة في الشعر المفضل الضبي. قال: وكان يقول: إني لا أحسن شيئا من الغريب ولا من المعاني ولا تفسير الشعر، وإنما كان يروي شعرا مجردا ولم يكن بالعالم بالنحو ولا كان يشدو منه شيئا. هامش: ذكر ابن الجزري في طبقات القراء أنه توفي 68 و100، وذكر ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة أنه توفي 71 و100. انتهى الهامش. عنوان: خالد بن كلثوم. ثم كان خالد بن كلثوم صالح العلم بالشعر، وكان أوسع في العربية من المفضل. هامش: ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين. انتهى الهامش. عنوان: حماد الراوية. وكان من أوسعهم رواية حماد الراوية، وقد أخذ عنه أهل المصرين وخلف الأحمر خاصة، وروى عنه الأصمعي شيئا من الشعر. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم قال قال الأصمعي: كل شيء في أيدينا من شعر بإلقيس فهو عن حماد الراوية إلا نتفا سمعتها من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء. قال أبو الطيب: وحماد الراوية مع ذلك عند البصريين غير ثقة ولا مأمون. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال قال أبو حاتم: كان بالكوفة جماعة من رواة الشعر مثل حماد الراوية وغيره، وكانوا يسمعون الشعر ويقتفون المصنوع منه وينسبونه إلى غير أهله. قال: ولقد حدثني سعيد بن هرين البرجمي قال حدثني من أثق به أنه كان عند حماد حتى جاء أعرابي فأنشده قصيدة لم تعرف ولم يدر لمن هي، فقال حماد اكتبوها، فلما كتبوها وقام الأعرابي قال لمن ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقوالا، فقال حماد اجعلوها لطرفه. وقال أبو عثمان الجاحظ ذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه قال إني لأعجب كيف أخذ الناس عن حماد وهو يلحن ويكسر الشعر ويكذب ويصحف، وهو حماد بن هرمز، وكان هرمز من سبي مكنف ابن زيد الخيل، وكان ديلمية يكنى أبا ليلى. قال أبو حاتم قال الأصمعي جالست حمادا فلم أجد عنده إلا 300 حرف ولم أرض روايته وكان قديما. هامش ذكر ابن خلكان أنه توفي 55 انتهى الهامش. عنوان أبو البلاد. وفي طبقته من الكوفيين أبو البلاد، هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الأولى من اللغويين الكوفيين، انتهى الهامش. وهو من أرواهم وأعلمهم، وكان أعمى جيد اللسان، وكان مولا لعبد الله بن غطفان، وكان في زمن جرير والفرزدق. عنوان ابن كناسة ومحمد سهل. قال أبو حاتم فأما مثل ابن كناسة ومحمد بن سهيل، هامش بخط ابن نوبخت سهل ذكره ابن الجزري في طبقات القراء، وقال روى الحروف عن عاصم وروى عنه علي بن حمزة الكسائي، انتهى الهامش. فإنهما كانا يعرفان شعر الكميت والطبناح، وكانا مولدين لا يحتج الأصمعي بشعرهما. وكان ابن كناسة يكنى أبا يحيى، وهو محمد ابن عبد الأعلى ابن كناسة من بني أسد صريح، وهو ابن أخت إبراهيم. هامش هو إبراهيم ابن أدهم ابن منصور أحد الزهاد الأعلام، توفي 60 انتهى الهامش. وله كتاب في النجوم على مذهب العرب، وتوفي بالكوفة 720. قال الأصمعي أخبرني شعبة قال قلت للطرناح أين نشأت؟ قال بالسواد، والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة، ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله، وذلك بين في دواوينهم. عنوان أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي. وكان عالم أهل الكوفة وإمامهم غير مدافع فيهم أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، إليه ينتهون بعلمهم وعليه يعولون في روايتهم. أخبرنا عبد القدوس ابن أحمد ومحمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب قال أجمعوا على أن أكثر الناس كلهم رواية وأوسعهم علما الكسائي، وكان يقول قلما سمعت في شيء فعلت إلا وقد سمعت فيه أفعلت. قال أبو الطيب وهذا الإجماع الذي ذكره ثعلب إجماع لا يدخل فيه أهل البصرة. أخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا أحمد بن غياث النحوي قال أخبرنا أبو نصر الباهلي قال حمل الكسائي إلى أبي الحسن الأخفش 50 وقرأ عليه كتاب سيبويه سرا. وأخبرنا جعفر بن محمد ابن الحسن قال أخبرنا أبو الحسن الحنفي وإبراهيم ابن حميد قال حدثنا أبو حاتم قال لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام العرب، ولولا أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئا، وعلمه مختلط بلا حلي ولا علل إلا حكايات عن الأعراب مطروحة، لأنه كان يلقنهم ما يريد، وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن، وهو قدوتهم وإليه يرجعون. وكان شخصا مع الرشيد إلى الري في خرجته الأولى، فمات هناك في السنة التي مات فيها محمد ابن الحسن الفقيه، وهي سنة 89 و100. عنوان: التوزي والحرمازي والجرمي والزيادي والرياشي. وأخذ الناس علم العرب عن هؤلاء الذين ذكرنا من علماء البصرة، فكان ممن برع فيهم أبو محمد عبد الله ابن محمد التوزي، ويقال التوزي هامش منسوب إلى توز، ويقال فيها توج من بلاد فارس، وتوفي التوزي سنة 300. انتهى الهامش. وأبو علي الشرمازي، وأبو عمر صالح ابن إسحاق الجرمي هامش توفي سنة 25. انتهى الهامش. وكانوا يأخذون عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي والأخفش، وهؤلاء الثلاثة أكبر أصحابهم. خبرونا عن المبرد، قال: كان أبو علي الحرمازي في ناحية عمرو بن مسعدة، فخرج عمرو إلى الشام، فقال الحرمازي: أقام بأرض الشام فاختل جانبي، ومطلبه بالشام غير قريبي، ولا سيما من مفلس حلف نقرس، أما نقرس في مفلس بعجيبي. وكان دون هؤلاء في السن أبو إسحاق إبراهيم الزيادي هامش هو إبراهيم ابن سفيان الزيادي، ذكر ياقوت أن وفاته سنة 49. انتهى الهامش. وأبو عثمان بكر ابن محمد المازني، وأبو الفضل العباس ابن الفرج الرياشي هامش توفي سنة 57. انتهى الهامش. وأبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني. وكان التوجي أبلغ القوم في اللغة وأعلمهم بالنحو بعد الجرمي والمازني، فيما حدثنا به غير واحد عن المبرد. قالوا: وكان أبو زيد أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو، وكان بعده يتقاربان. قال أبو الطيب: والذي ثبت عندنا عن علمائنا أن أبا عبيدة كان أعلم الثلاثة بالنحو، ولم يكن في صاحبيه نقص، إلا أن لهذا القول من المبرد شيئا نحن ذاكروه. أخبرنا جعفر ابن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن غياث النحوي، قال: أخبرنا عن المازني، أخبرنا عن المازني أنه قال: كل ما في كتاب سيبويه من قوله أخبرني الثقة، وسمعت من أثق به فهو عن أبي زيد. أخبرنا محمد ابن يحيى، قال: أخبرنا المبرد، قال: حدثنا المازني، قال: كنا عند أبي عبيدة يوما وعنده الرياشي يسأله عن أبيات في كتاب سيبويه وهو يجيبه، ثم فطن فقال: أتسألني عن أبيات في كتاب الخوزي؟ لا أجيبك. أخبرنا جعفر بن محمد، قال: أخبرنا عسل ابن ذكوان، قال: أخبرونا عن الجرمي، قال: نظر أبو زيد في كتاب سيبويه فقال: قد أكثر هذا الغلام الحكاية إن كان سمع، فقلت له: قد روى عنك شيئا كثيرا، فهل صدق فيه؟ قال: نعم. قلت: فصدقه فيما روى عن غيرك. وقد قيل إن يونس كان صاحب هذه القصة. قال المبرد: وكان المازني أحد من الجرمي، وكان الجرمي أغوصهما. فأخبرنا عبد القدوس ابن محمد، قال: أخبرنا محمد ابن يزيد، قال: حدثني المازني، قال: قال لي الأخفش: أتلزم الأصمعي؟ قلت: ما أفارقه. قال: أتتعلم منه النحو؟ قلت: لا، ولكني أتعلم منه المعاني واللغة والشعر. قال: مما ليس عندنا؟ قلت: نعم، مما ليس عندك. قال: فسلني عن شيء منه. قلت: أعن صعبه أو سهله؟ قال: عن سهله أولا. وتميل الشاعر بقوله: أمن زينب باب النار قبيل الصبح ما تخبو، إذا ما خمدت يلقى عليها المنبر الرطب. ولما أعرب نصف البيت الأول فقال الأخفش: أمن زينب، أي أمن نحو زينب. وقوله في النار يريد صاحبة النار، قلت ليس هذا كذا عنده، وإنما يقول بالنار معناه هذه النار، فقال الجمه فهذا أحسن. عنوان أبو عثمان المازني. وكان المازني من فضلاء الناس وعظمائهم ورواتهم وثقاتهم، وكان من أهل القرآن. حدثنا غير واحد عن المبرد قال حدثنا المازني قال قرأت على يعقوب الحضرمي القرآن، فلما ختمت رمى إلي بخاتمه وقال: خذه ليس لك مثلي. وكذلك فعل يعقوب بأبي حاتم. أخبرنا جعفر بن محمد قال حدثنا علي بن سهيل بن شاذان عمن حدثه أن أبا حاتم ختم على يعقوب 7 ختمات ويقال 25 ختمة، فأعطاه خاتمه وقال: أقرئ الناس. وكان المازني متخلقا رفيقا بمن يأخذ عنه، إلا أنه كان في كلامه غموض. فأخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا المازني قال قرأ علي رجل كتاب سيبويه في مدة طويلة، فلما بلغ آخره قال لي: أما أنت فجزاك الله خيرا، وأما أنا فما فهمت منه حرفا. وأخبرني علي بن محمد الخباشي قال بلغنا أن مغنية غنت بحضرة الواثق: أظلين إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلموا. فرد عليه الواثق وقال: إن مصابكم رجلا، فأعادت: إن مصابكم رجلا، فأعاد الرد عليها فقالت: لقنني هذا أعلم أهل زمانه. قال: ومن هو؟ قالت: المازني. قال: علي به. فأشخص إليه، فلما مثل بين يديه قال: ما اسمك يا مازني؟ قال: بكر يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. قال: كيف تروي أظلين إن مصابكم؟ قال: أظلين إن مصابكم رجلا. وتمم البيت فقال: وأين خبر إن؟ قال: قوله ظلم، ومعنى مصابكم إصابتكم. قال: صدقت. من خلفت وراءك؟ قال: بنتا صغيرة. قال: فماذا قلت لك؟ قالت لك حين ودعتها؟ قال: قول بنت الأعشى لأبيها: فيا أبت لا ترم عن إندنا، فإنا بخير إذا لم ترم، ترانا إذا أضمرتك البلاد نجفى ويقطع منا الرحم. قال: فماذا أجبتها؟ قال: بقول جرير: ثقوا بالله ليس له شريك، ومن عند الخليفة بالنجاح. قال: أنجحت. وأمر له بمال ولابنته بما يصلحها وصرفه مكرما. وقد شجر بين محمد بن عبد الملك الزيات، هامش هو محمد ابن عبد الملك ابن أبان المعروف بابن الزيات، كان وزير المعتصم، وله شعر سائر جيد وديوان رسائل، توفي 33 و200. انتهى الهامش. وأحمد ابن أبي داود، هامش قاضي المعتصم، توفي 40 و200. انتهى الهامش. في هذا البيت الذي غلط فيه الواثق فقال محمد: إن مصابكم رجلا، وقال أحمد: مصابكم رجل، فسأل عنه يعقوب ابن السكيت فحكم لأحمد ابن أبي داود عصبية لا جهلا. فأخبرونا عن ثعلب قال: لقيت يعقوب فعاتبته في هذا عتابا ممضا، فقال لي: اسمع عذري، جاءني رسول ابن أبي داود فمضيت إليه، فلما رآني بش بي وقربني ورفعني وأحفى في المسألة عن أخباري، ثم قال لي: يا أبا يوسف، ما لي أرى الكسوة ناقصة، يا غلام بستا كاملا من كسوتي. قال: فأحضر. ثم قال: كيس فيه 100 دينار فأحضر. ثم قال لي: أراكب أنت؟ قلت لا بالراجل. فقال حمار الفلاني بفرجه ولجامه فأحضر. ثم قال يسلم الجميع إلى غلام أبي يوسف. فشكرت له ذلك. ثم قال لي يا أبا يوسف أنشدت هذا البيت أظلين إن مصابكم رجل. فقال الوزير إنما هو رجلا بالنصب وقد تراضينا بك. فقلت القول ما قلت. فخرجت من عنده فإذا رسول محمد بن عبد الملك. فقال أجب الوزير. فلما دخلت بدرني وأنا واقف فقال يا يعقوب أليس الرواية أظليم إن مصابكم رجلا؟ فقلت لا بل رجل. فقال اضرب. قال يعقوب فكيف كنت ترى لي أن أقول؟ هامش توفي المازني سنة 48 و200. انتهى الهامش. عنوان أبو حاتم السجستاني. وكان أبو حاتم في نهاية الثقة والإتقان والنهوض باللغة والقرآن مع علم واسع بالإعراب أيضا. أخذ ذلك عن الأخفش وبصره بالآثار وكتبه في نهاية الاستقصاء والحسن والبيان. وتوفي سنة 48 ويقال في سنة 54 و200. ورثاه الرياشي. فأنشدنا حمدان بن الحسن الرافعي قال أنشدنا سلمان بن الفضل ابن البختكان قال أنشدنا الرياشي لنفسه يرثي أبا حاتم. بانت بشاشة أهل العلم والأدب مذبان سهل فأنسى غير مقترب. يا سهل كنت كما سميت ذا خلق سهل بعيدا من الفحشاء والريب. أمست ديارك بعد العلم موحشة إن تسأل العلم لم تنطق ولم تجب. من للغريب وللقرآن يسأله إذا تعومي معناه ولم يصب. وكان في أبي حاتم دعابة. فأخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا علي بن سهيل قال حضر معنا مجلس أبي حاتم غلام بن هاشم من آل جعفر بن سليمان أحسن الناس وجها. فقال أبو حاتم نسب اللحم للبزاة على ذروة عدن ثم لام البزاة أن خلعوا فيهم الرسم. لو أرادوا عفافنا نقبوا وجهه الحسن. فقول له في ذلك. فقال لا تظنن بي فجورا فما يزكو فجور بحامل القرآن. أنا عفو الضمير غير مريد غير أني مقيم بالحسان. وزعموا أنه كان يظهر العصبية مع أصحاب الحديث ويدمر القول بالعدل. فأخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا الحنفي قال كنا عند أبي حاتم فجاءه رجل من أصحاب الحديث فقال له يا أبا حاتم إني سائلك عن ثلاث وجاعل جوابك على طبق أدور به على أصحاب الحديث. فقال هاتي. قال ما معنى قول الله جل وعز إلا إبليس أبى؟ وما الإباء في كلام العرب؟ قال القدرة على الشيء والترك له من غير عجز. قال وما معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ هل يكون الناظر في كلام العرب بغير معنى الرائي؟ قال نعم يكون بمعنى الانتظار. أما سمعت قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة؟ قال فأخبرني عن هذا الاسم القدرية يلزمنا أم يلزمهم؟ قال فأدلى رأسه وقال بل يلزمنا ولكننا نكابر كما أن من يبيع السمك يقال له سماك. وأخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال دخل رجل على أبي حاتم وعلى كتفه صبي فقال له يا أبا حاتم ما تسمي العرب الرجل إذا كان في فرد رجله خف وفي الأخرى نعل؟ قال لا أدري. قال صدقت لأن فوق كل ذي علم عليم يقال له مخفمع يا غلام. فضحك أبو حاتم حتى شرق بريقه. عنوان ابن أخي الأصمعي وأحمد ابن حاتم الباهلي. ودون هذه الطبقة التي ذكرنا جماعة منهم أبو محمد عبد الرحمن ابن عبد الله ابن قريب. هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين ولم يذكر تاريخ وفاته. ابن أخي، انتهى الهامش، ابن أخي الأصمعي، وقد روى عن عمه علما كثيرا، وكان ربما حكى عنه ما يجده في كتبه من غير أن يكون سمعه من لفظه. وأبو نصر أحمد ابن حاتم الباهلي، هامش، توفي سنة 31 و200، انتهى الهامش. وزعموا أنه كان ابن أخت الأصمعي، وليس هذا بثبت، رأيت جعفر بن محمد ينكره، وكان أثبت من عبد الرحمن وأسم، وكان يضيق عربي الأعرابي مسكه. وقد أخذ عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد، وأقام لبغداد، فربما حكى الشيء عن أبي عمرو الشيباني. وكان الأصمعي يمقت عبد الرحمن ويشنأه، وفيه يقول: نظر العين إلى ذا يكحل العين بدائي، رب قد أعطيتناه وهو من شر العطاء، عاريا يا رب خذه بقميص وردائي. وفيه يقول: إن هذا الفتى يرى أنه ابن المهلب، أنت والله معجب ولنا غير معجب. وعنوان: محمد ابن يزيد المبرد ومن أخذ منه. وأخذ الناس العلم عن هؤلاء، فأخذ النحو عن المازني والجرمي جماعة، برع منهم أبو العباس محمد ابن يزيد الثمالي، فلم يكن في وقته ولا بعده مثله، ومات سنة 82 و200. وعنه أخذ أبو إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج، هامش، توفي الزجاج سنة 16 و300، انتهى الهامش. وأبو بكر محمد ابن السري السراج، هامش، توفي ابن السراج سنة 16 و300، انتهى الهامش. ومحمد ابن علي ابن إسماعيل مبرمان، هامش، توفي مبرمان سنة 26 و300، انتهى الهامش. وأكابر من لقينا من الشيوخ رحمهم الله. وأخذ اللغة عنهما، عن المازني والجرمي، وعن ورائهما الذين قدمنا ذكرهم جماعة، فاختص بالتوجي أبو عثمان سعيد بن هارون الإشنانباني، هامش، ذكره الزبيدي في الطبقة السادسة من اللغويين البصريين، انتهى الهامش. عنوان: محمد ابن الحسن ابن دريد. وبرع من أصحاب أبي حاتم أبي بكر محمد ابن الحسن ابن دريد ابن عتاهية ابن حمتم الأزدي من أزد عمان، فهو الذي انتهى إليه علم لغة البصريين، وكان أحفظ الناس وأوسعهم علما، وأقدرهم على شعر، وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحمر وأبي بكر ابن دريد. ومات سنة 21 و300، وهو ابن 93 سنة، ويقال ابن 97، وتصدر في العلم 60 سنة، وإن كانت السن قعدت بنا عن لقائه، فإنا أخذنا عن أكابر من أخذ عنه، وعن غيره ممن لم يكن في العلم دونه، ولم تذر الناس بتقديمهم وفاته. عنوان: ابن ذكوان. وفي طبقته في السن والرواية أبو علي عسل ابن ذكوان، هامش، عسل ابن ذكوان من أهل عسكر مكرم، ذكره ابن النديم ضمن وراق المبرد، ولم يذكر تاريخ وفاته، انتهى الهامش. ابن قتيبة. وكان أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري، هامش، ذكره الزبيدي في الطبقة السادسة من اللغويين البصريين، وقال إنه توفي سنة 96 و200، انتهى الهامش. أخذ عن أبي حاتم والرياشي وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي، وقد أخذ ابن دريد عن هؤلاء كلهم وعن الأشنان داني، إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات، وكان يتسرع في أشياء لا يقوم بها، نحو تعرضه لتأليف كتابه في النحو، وكتابه في تعبير الرؤيا، وكتابه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وعيون الأخبار والمعارف والشعراء ونحو ذلك مما أزرى به عند العلماء، وإن كان نفق بها عند العامة ومن لا بصيرة له. فهذا جمهور ما مضى عليه علماء البصرة، وفي خلال هؤلاء قوم علماء لم نذكرهم لأنهم لم يشهروا ولم يؤخذ عنهم، وإنما شهرة العالم بمصنفاته والرواية عنه. عنوان الناشي. وكان ممن أخذ عن سيبويه والأخفش رجل يعرف بالناشي. هامش هو أبو العباس عبد الله بن محمد المكنى بأبي محمد والمعروف بابن شرشير الناشي الكبير، توفي بمصر سنة 93 و200. انتهى الهامش. ووضع كتابا في النحو مات قبل أن يستتمها وتؤخذ عنه. فأخبرنا محمد بن يحيى قال سمعت محمد بن يزيد يقول لو خرج علم الناشي إلى الناس لما تقدمه أحد. عنوان كيسان. وكان ممن أخذ عن أبي عبيدة كيسان وكان مغفلا. هامش هو أبو سليمان ابن المعروف كيسان الهجيمي، قال أبو زيد كان ثقة. انتهى الهامش. فحدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد ابن محبوب الزعفراني قال سمعت كردين يقول سمعت أبا عبيدة يقول نسخ العلم على لسان كيسان، لأنه يسمع مني غير ما أقول ويقول غير ما يسمع، ويكتب في ألواحه غير ما يقول ويقرأ غير ما في الألواح. وقد أخذ كيسان عن الخليل أيضا، وقال الأصمعي كيسان ثقة ليس بمتزيد. هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من النحويين البصريين وفي حاشية الأصل، وحكى الخشني عن أبي عثمان المازني قال أنشد الأصمعي في مجلسه قول عنتره وآخر منهم أجررت رمحي وفي البجلي معبلة وقيع، فقال كيسان صحفت، قال فكيف تقول يا أبا سليمان؟ فقال البجلي بسكون الجيم، وهم بنو بجيلة حي من سليم، فأخذها عنه الأصمعي. انتهى الهامش. عنوان محمد ابن عبد الغفار الخزاعي. وممن أخذ عن أبي عبيدة رجل يعرف بمحمد ابن عبد الغفار الخزاعي، فأخبرنا علي بن محمد الخداشي قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال عمل محمد ابن عبد الغفار الخزاعي هذا كتاب الخيل، فعزاه الناس إلى أبي عبيدة فهو في أيديهم إلى اليوم. هامش لم أعثر له على ترجمة أو ذكر فيما بين يدي من كتب اللغويين والنحويين والرواه. انتهى الهامش. عنوان علماء الكوفة بعد الكسائي الفراء. وأما علماء الكوفيين بعد الكسائي فأعلمهم بالنحو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وقد أخذ علمه عن الكسائي وهو عمدته، ثم أخذ عن أعراب وثق بهم مثل أبي الجراح. هامش ذكره ابن المدين في الفهرست. انتهى الهامش. وأبي ثروان. هامش هو أبو ثروان العكلي من بني عكل، أعرابي فصيح كان يعلم في البادية. انتهى الهامش. وغيرهما. وأخذ نبذا عن يونس، وأهل الكوفة يدعون أنه استكثر منه، وأهل البصرة يدفعون ذلك، وقد أخذ أيضا عن أبي زياد الكلابي. هامش أبو زياد الكلابي اسمه يزيد ابن عبد الله ابن الحر، أعرابي بدوي قال دعبل قدم بغداد أيام المهدي حين أصابت الناس المجاعة، ونزل قطيعة العباس ابن محمد فأقام بها 40 سنة وبها مات. انتهى الهامش. وكان الفراء متورعا متدينا على تيهم فيه وتعظم، وكان زائد العصبية على سيبويه. فأخبرنا محمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب عن سلمة قال مات الفراء وتحت رأسه كتاب سيبويه. قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد فقام الحامض. هامش هو سليمان ابن محمد ابن محمد ابن أحمد أبو موسى الحامض. قال الزبيدي كان بارعا في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين، وكان في اللغة أبرع، وكان ضيق الصدر سيء الخلق. وقال ابن خلكان وإنما قيل له الحامض لأنه كانت له أخلاق شرسة فلقب الحامض لذلك، ولما احتضر أوصى بكتبه لأبي فاتك المقتدري أن تصير إلى أحد من أهل العلم. توفي 535. انتهى الهامش. فقام الحامض أبو موسى إلى ثعلب فقال إنما كان لا يفارقه لأنه كان يتتبع خطأه ولكنته. وكانت العصبية قد ذهبت بعقل الحامض، فمن ذلك ما حدثنا به محمد ابن عبد الواحد قال أخبرني ابن كيسان. هامش هو أبو الحسن محمد ابن أحمد ابن كيسان، كان بصريا كوفيا يحفظ القولين ويعرف المذهبين، وكان أخذ عن ثعلب والمبرد، وكان ميله إلى البصريين أكثر. توفي 99 و200. انتهى الهامش. قال رأيت في المنام الجن وهم يتناظرون في كل فن من العلوم، فقلت لهم إلى من تميلون في النحو؟ فقالوا إلى سيبويه. قال محمد فأخبرت بهذا الحديث ثعلبا بحضرة أبي موسى الحامض، فغضب الحامض ثم قال قد صدق، إنما سيبويه دجال شيطان، فلذلك تميل إليه الجن. فأسكته أبو العباس ثعلب. قال أبو الطيب وقد رأيت أنا أجزاء كثيرة من كتاب سيبويه 50 مرة. وكان ابن كيسان مع هذا يختار أشياء من مذاهب الفراء يخالف فيها سيبويه. أخبرنا محمد بن يحيى قال كان ابن كيسان يسأل أبا العباس محمد بن يزيد المبرد عن مسائل فيجيبه فيعارضها بقول الكوفيين، فيقول في هذا على من قاله كذا ويلزمه كذا، فإذا رضي قال له قد بقي عليك شيء لما لا تقول كذا، فقال له يوما وقد لزم قولا للكوفيين ولج فيه أنت كما قال جرير أسليك عن زيد لتسلى وقد أرى بعينيك من زيد قدا غير بارح، إذا ذكرت زيدا ترقرق دمعها بمطروفة العينين شوساء طامحي، تبكي على زيد ولم تر مثله براء من الحمى صحيح الجوانح، فإن تقصدي فالقصد منك سجية وإن تجمحي تلقي لجام الجوامح. هامش؟ قال أبو عبيدة: كان جرير اشترى جارية من زيد بن النجار مولا لبني حنيفة، ففركت جريرا وجعلت دمعتها لا ترقأ بكاء على زيد وحباله، فقال جرير هذا الشعر. والشوساء رافعة الرأس، والطامح التي تبغي غير زوجها. وقيل لجرير: ما لجام الجوامح؟ قال: هذاك، وأشار إلى سوط معلق. انتهى الهامش. وكان الفراء يخالف على الكسائي في كثير من مذاهبه، فأما على مذاهب سيبويه فإن يتعمد خلافه حتى ألقى بالإعراب وتسمية الحروف. ومات الفراء في طريق مكة سنة 720. عنوان: أبو الحسن الأحمر وعلي بن حازم اللحياني. وممن أخذ عن الكسائي أبو الحسن علي الأحمر. هامش: هو أبو الحسن علي بن المبارك الأحمر صاحب الكسائي ومؤدب الأمين، توفي سنة 94. انتهى الهامش. وأبو الحسن علي بن حازم اللحياني. هامش: ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين. انتهى الهامش. من بني اللحيان صاحب النوادر. حدثنا محمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو عمرو ابن الطوسي عن أبيه عن اللحياني قال محمد: وسمعت أبا العباس ثعلبا يقول: قال الأحمر: خرجت من عند الكسائي ذات يوم فإذا اللحياني جالس، فقال لي: أدخل فاشفع لي إلى الكسائي لأقرأ عليه هذه النوادر. قال: فدخلت على الكسائي فقلت له، فقال: هو بغيض ثقيل الروح. قال ثعلب: وكان اللحياني ورعا. قال الأحمر: فقلت له: أحب أن تفعل. فأجابني، فخرجت إلى اللحياني فقلت له: قال لي كذا وكذا، فلما لا تنبسط معه؟ فقال: دعني وإياه. قال اللحياني: فدخلت عليه فإذا هو قاعد على كرسي ملوكي وعليه مقتدرية مشهرة، وعلى رأسه بطيخية، وبيده كسرة سميل يفتها للحمام. قال ثعلب: وكان السلطان قد أفسده. قال: فقال: ما تقول في النبيذ؟ قلت أنا. قال: نعم. قلت: أنا أحسوه ثم أفسوه. قال: فضحك مني وقال: أنت ظريف، أكتم ما سمعت وقرأ ما شئت. فقرأت عليه وخرجت فإذا الحجارة تأخذ كعابي، فالتفت أقول: من يرمينا؟ فإذا هو من منظر له يقول: من كنت تقرأ عليه حتى صدعته منذ اليوم. وقد أخذ اللحياني عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي إلا أن عمدته على الكسائي، وكذلك أهل الكوفة كلهم يأخذون عن البصريين، ولكن أهل البصرة يمتنعون من الأخذ عنهم لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة. ويذكرون أن في الشعر الذي يروونه ما قد شرحناه فيما مضى ويحملون غيره عليه. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال قال أبو حاتم: فإذا فسرت حروف القرآن المختلف فيها أو حكيت عن العرب شيئا فإنما أحكيه عن الثقات عنهم مثل أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العلم، ولا ألتفت إلى رواية الكسائي والأحمر والأموي والفراء ونحوهم، وأعوذ بالله من شرهم. عنوان انتقال العلم إلى بغداد. قال أبو الطيب اللغوي: فلم يزل أهل المصرين على هذا حتى انتقل العلم إلى بغداد قريبا، وغلب أهل الكوفة على بغداد وحدثوا الملوك فقدموهم، ورغب الناس في الروايات الشاذة وتفاخروا بالنوادر وتباهوا بالترخيصات وتركوا الأصول واعتمدوا على الفروع فاختلط العلم. عنوان عبد الله ابن سعيد الأموي وطبقته. وكان من علمائهم في هذا العصر، أعني عصر الفراء، أبو محمد عبد الله ابن سعيد الأموي. هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين. انتهى الهامش. أخذ عن الأعراب وعن أبي زياد الكلابي وأبي جعفر الرؤاسي ونبذا عن الكسائي، وله كتاب نوادر وليس علمه بالواسع. وفي طبقته أبو الحسن علي بن مبارك الأخفش. هامش كذا في الأصل، وفيما نقله السيوطي في المزهر عن كتاب المراتب وصوابه الأحمر. انتهى الهامش. وأبو عكرمة الضبي صاحب كتاب الخيل. هامش أبو عكرمة الضبي ورد ذكره عرضا في كتاب إنباه الرواه في من حدث عن يعقوب ابن إسحاق ابن السكيت صاحب كتاب إصلاح المنطق. انتهى الهامش. وأبو عدنان الراوية صاحب كتاب القسي، ونعم الكتاب في معناه بعد كتاب أبي حاتم. وقد روى أبو عدنان عن أبي زيد كتبه كلها. عنوان أبو عمر الشيباني ومن روى عنه. ومن أعلمهم باللغة وأحفظهم وأكثرهم أخذا عن ثقات الأعراب أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني، وهو من أهل الرمادة. هامش تطلق الرمادة على عدة مواضع. انتهى الهامش. وهو من أهل الرمادة بالكوفة، وإنما جاور بني شيبان فنسب إليهم، وهو صاحب كتاب الجيم. هامش كتاب الجيم منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأوسكوريال، وعنها نسخة مصورة بمكتبة مجمع اللغة العربية بمصر. انتهى الهامش. وكتاب النوادر، وهما كتابان جليلان. فأما النوادر فقد قرئ عليه وأخذناه رواية عنه، أخبرنا به أبو عمر محمد ابن عبد الواحد، قال أخبرنا ثعلب عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه. وأما كتاب الجيم فلا رواية له، لأن أبا عمرو بخل به على الناس فلم يقرأه عليه أحد. وقد روى عنه أبو الحسن الطوسي. هامش ذكره صاحب نزهة الألباء في الصفحة 81، وقال عنه: أخذ عن مشايخ الكوفيين والبصريين، وأكثر أخذه عن ابن الأعرابي. انتهى الهامش. وأبو سعيد الضرير. هامش هو أحمد ابن خالد أبو سعيد الضرير، لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني، واستقدمه طاهر بن عبد الله من بغداد إلى نيسابور، وأقام بها مدة، وأملى كثيرا من الكتب في معاني الشعر والنوادر. وانظر إنباه الرواه الجزء الأول الصفحة 41. انتهى الهامش. وأبو سعيد الحسن ابن الحسين السكري. هامش توفي 75 و200، وانظر ترجمته في تاريخ بغداد الجزء السابع من الصفحة 96 بعد 200 إلى 97 بعد 200 انتهى الهامش. وأجل من روى عنه أبو نصر الباهلي وأبو الحسن اللحياني ثم يعقوب ابن السكيت. فأما الطوسي والسكري فإنهما راويان وليس إمامين، وقد رويا عن أبي حاتم والرياشي وغيرهما من علماء البصريين والكوفيين، وكان السكري كثير الشكوك. عنوان ابن الأعرابي. وأما أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي هامش، ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين، وقال إنه توفي 31 و200. الطبقات الصفحة 15 بعد 200 انتهى الهامش. فإنه أخذ العلم عن المفضل الضبي، وكان ربيبه، ومحمد أحفظ الكوفيين للغة، وقد أخذ علم البصريين وعلم أبي زيد خاصة من غير أن يسمعه منه، وأخذ عن أبي زيد وجماعة من الأعراب مثل الصقيل هامش، ذكره القفطي في الإنباه الجزء الرابع الصفحة 15 بعد 100، قال ويكنى أبا الكميت العقيلي انتهى الهامش. وعجرمة وأبي المكارم وقوم لا يثق بأكثرهم البصريون، وكان ينحرف عن الأصمعي ولا يقول في أبي زيد إلا خيرا. وكان أبو نصر الباهلي يتعنت ابن الأعرابي ويكذبه ويدعي عليه التزيد ويزيفه. وابن الأعرابي أكثر حفظا للنوادر منه، وأبو نصر أشد تثبتا وأمانة وأوثق. عنوان أبو عبيد القاسم ابن سلام. وأما أبو عبيد القاسم ابن سلام فإنه مصنف حسن التأليف، إلا أنه قليل الرواية، يقطعه عن اللغة علوم افتن فيها. وأما كتابه المترجم بالغريب المصنف فإنه اعتمد فيه على كتاب عمله رجل من بني هاشم جمعه لنفسه، فأخذ كتب الأصمعي فبوب ما فيها وأضاف إليه شيئا من علم أبي زيد وروايات عن الكوفيين. وأما كتابه في غريب الحديث فإنه اعتمد فيه على كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى في غريب الحديث، وكذلك كتابه في غريب القرآن منتزع من كتاب أبي عبيدة، وكان مع هذا ثقة ورعا لا بأس به، وقد روى عن الأصمعي وأبي عبيدة، ولعله سمع من أبي زيد شيئا، وسمع من الفراء والأموي وأبي عمرو والأحمر. وذكر أهل البصرة أن أكثر ما يحكيه عن علمائهم غير سماع، إنما هو من الكتب، وقد أخذت عليه مواضع في كتابه الغريب المصنف. وكان ناقص العلم بالإعراب، أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا المعبدي قال أبو عبيد جمعت كتاب الغريب المصنف في 30 سنة، وجئت به إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فأمر لي 1000 دينار. وكان أبو عبيد يسبق بمصنفاته إلى الملوك فيجيزونه عليها، فلذلك كثرت مصنفاته، وهو مولى للأزد من أبناء أهل خراسان، وكان مؤدبا، ثم ولي قضاء طرسوس أيام ثابت ابن نصر ابن مالك، ولم يزل معه ومع ولده، وحج بعد قدومه بغداد، وبعد أن صنف ما صنف من كتبه، وتوفي بمكة 24 و200. عنوان ابن نجدة وأبو الحسن الأثرم. وكان في هذا العصر من الرواة ابن نجدة وأبو الحسن الأثرم. هامش هو علي بن المغيرة أبو الحسن الأثرم، توفي سنة 21 و300. إنباه الرواة، الجزء الثاني من الصفحة 19 بعد 300 إلى 21 و300. انتهى الهامش. فكان ابن نجدة يختص بعلم أبي زيد وروايته، وكان الأثرم يختص بعلم أبي عبيدة وروايته. عنوان سلمة بن عاصم. وكان أبو محمد سلمة بن عاصم. هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من النحويين الكوفيين، وقال ابن الجزري إنه توفي بعد 70 و200 فيما أحسب. انتهى الهامش. راوية الفراء. وكان مختصا به متعصبا للكوفيين على ورع كان فيه شديد وتأله عظيم. فحدثنا أبو عبد الرحمن عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا أبو سعيد الغاضري قال قلت لأبي محمد سلمة على أي الرجلين أقرأ، الكسائي أم عاصم؟ قال الكسائي. قلت له ها كالمتعجب. قال فأين التعصب؟ قال وكانت فيه دعابة، فسألته يوما عن شيء فقال السقيط على السقيط خبرت، وهو يضحك يريد على الخبير سقط. وأخبرونا عن أبي علي محمد ابن عيسى الهاشمي قال كان سلمة جارنا، وكانت له جارية يقال لها سرور، فكنا نوجهها إليه تخدمه، فكانت تخبرنا أنه يصلي الغداة على طهر العتمة. وما رؤي سلمة قط في طريق إلا متأبطا إزاره ميلا إلى أن يحمل نفسه فلا يعرف. وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله ابن الطيالسي المقرئ قال حدثنا أبو العباس ابن واصل المقرئ قال دخلنا على سلمة نعوده فانكشفت ركبته فرأيناها كركبة الجمل من طول القعود عليها في الصلاة. ابن السكيت وأحمد ابن يحيى ثعلب. وانتهى علم الكوفيين إلى أبي يوسف يعقوب ابن إسحاق السكيت. هامش توفي ابن السكيت سنة 44 و200. انظر طبقات الزبيدي الصفحة 23 بعد 200. انتهى الهامش. وأبي العباس أحمد ابن يحيى ثعلب الشيباني. هامش توفي ثعلب سنة 91 و200 كما في طبقات الزبيدي. انتهى الهامش. مولا لبني شيبان. وكان ثقتين أمينين، ويعقوب أسن وأقدم موتى، وكان أحسن الرجلين تأليفا، وكان ثعلب أعلمهما بالنحو، وكان يعقوب يضعه فيه. فحدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا ثعلب قال كنت عند يعقوب يوما فسألني عن شيء فصحت، وكان ثعلب شديد الحدة، قال فقال لي لا تصح، فوالله ما سألتك إلا مستفهما. وأخبرنا محمد ابن يحيى قال أخبرنا ثعلب قال كنت عند يعقوب يوما فجاءه رجل من غلمان المازني من أهل البصرة، فقال أخبرني ما وزن نكتل من الفعل، فقال يعقوب نفعل، فقلت له إنه يقول لك نفتعل، فلقنها يعقوب وفطن، ثم التفت إلى البصري فقلت له كيف تقول أحوج ما أنت إليه النحو؟ فقال أحوج ما أنت إليه النحو. قلت أخطأت، إنما الكلام أحوج ما أنت إليه محتاج النحو. قال فخرس. وكان يعقوب أخذ عن أبي عمرو والفراء، وكان يحكي عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد من غير سماع إلا ممن سمع منهم نحو الأثرم وابن نجدة وأبي نصر. وكان ربما حكى عن أعراب ثقات عنده، وقد أخذ عن ابن الأعرابي شيئا يسيرا. وكان أبو العباس ثعلب يعتمد على ابن الأعرابي في اللغة وعلى سلمة في النحو، وكان يروي عن ابن نجدة كتب أبي زيد، وعن الأثرم كتب أبي عبيدة، وعن أبي نصر كتب الأصمعي، وعن عمرو ابن أبي عمرو الشيباني كتب أبيه، وكان ثقة، وقد أخذ عمن أخذ عنه، وليس في من لقينا من أخذ عن يعقوب لتقدم موته. عنوان محمد ابن حبيب. فأما أبو جعفر محمد ابن حبيب هامش، ذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من طبقات النحويين الكوفيين، ولم يذكر تاريخ وفاته، انتهى الهامش. فأما أبو جعفر محمد ابن حبيب فإنه صاحب أخبار وليس في اللغة هناك، وحبيب اسم أمه فلذلك لا يصرف. أخبرنا محمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب قال مررت بمجلس ابن حبيب في الجامع، فمنت إليه فجلست عنده وكان يملي، فلما جلست إليه قطع الإملاء فقلت خذ فيما كنت فيه، فقال وأنت حاضر؟ لا والله لا أفعل. عنوان المفضل ابن سلمة. وقد أخذ عن سلمة ابنه أبو طالب المفضل هامش، ذكر ابن قاضي شهبة أنه توفي سنة 300. طبقات ابن قاضي شهبة، الجزء الأول، الصفحة 54 بعد 200 إلى 55 بعد 200، انتهى الهامش. إلا أنه لم يتقن عن أبيه، وتعلم بعده من يعقوب وأحمد بن يحيى، وكان مخالفا لطريقة أبيه في التواضع. وقد نظرت في كتبه فوجدته مخلطا متعصبا، ورد شيئا كثيرا من كتاب العين أكثره غير مردود، واختار اختيارات في اللغة والنحو ومعاني القرآن غيرها المختار. عنوان القاسم الأنباري ومن روى عنه. فأما القاسم الأنباري هامش، هو القاسم ابن محمد ابن بشار ابن الحسن الأنباري، والد أبي بكر، توفي ببغداد سنة 400. انظر طبقات الزبيدي، الصفحة 71 بعد 100، انتهى الهامش. فأما القاسم الأنباري ومن روى عنه مثل أحمد ابن عبيد هامش، هو أبو جعفر أحمد ابن عبيد ابن ناصح ابن بلنجر المعروف بأبي عصيدة من نحاة الكوفة، توفي سنة 73 و200. انظر معجم الأدباء، الجزء الثالث، الصفحة 28 بعد 200 إلى 32 بعد 200، انتهى الهامش. فإن هؤلاء رواة أصحاب أشعار لا يذكرون مع من ذكرنا. وجملة الأمر أن العلم انتهى إلى من ذكرنا من أهل العراقين على الترتيب الذي رتبناه، وهؤلاء أصحاب الكتب والرجوع إليهم في علم العرب. وما أخللنا بذكر أحد إلا لسبب، إما لأنه ليس بإمام ولا معول عليه، وإما لأنه لم يخرج من تلامذته أحد يحيي ذكره، ولا من تأليفه شيء يلزم الناس نشره، كإمساكنا عن ذكر اليزيديين. هامش: اليزيديون منسوبون إلى يزيد ابن منصور ابن عبد الله ابن يزيد الحميري خال المهدي العباسي، وكان يحيى ابن المبارك جدهم منقطعا إليه مؤدبا لأولاده فنسب إليه، وتوفي سنة 200 كما في طبقات الزبيدي الصفحة 64. وجماعة اليزيديين هم يحيى وأولاده محمد وهو المقدم منهم، وإبراهيم وإسماعيل وعبد الله. وهؤلاء الأربعة باعوا في اللغة العربية، ويعقوب وإسحاق وهذان زهدا وتعلم الحديث، ثم أولاد محمد بن يحيى المذكور وعددهم 12: أحمد والعباس والحسن وجعفر والفضل وسليمان وعبيد الله. وهؤلاء برعوا، وعبد الله وعلي وعيسى ويوسف والحسين، وانظر الفهرست والأنساب الصفحة 600، وبغية الوعاه الصفحة 340 الثاني، وطبقات الزبيدي الصفحة 65. انتهى الهامش. واليزيديون بيت علم، وكلهم يرجعون إلى جدهم أبي محمد يحيى ابن المبارك اليزيدي، وهم في طبقة أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة والكسائي. وعلمه عن أبي عمرو وعيسى ابن عمر ويونس وأبي الخطاب الأكبر، وقد روى عن أبي عمرو القراءة المشهورة في أيدي الناس، إلا أن علمه قليل في أيدي الرواه إلا في أهل بيته وذريته، وهو ثقة أمين مقدم مكين. ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين، فأما مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نعلم بها إماما في العربية. قال الأصمعي: أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت بها قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة. عنوان: ابن دأب. وكان بها ابن دأب يضع الشعر وأحاديث الثمر وكلاما ينسبه إلى العرب، فسقط وذهب علمه وخفيت روايته، وهو عيسى ابن يزيد ابن بكر ابن دأب من بني الشداخ. هامش: توفي ابن دأب 71، وانظر ترجمته وأخباره في معجم الأدباء الجزء 13 من الصفحة 52 100 إلى 65. انتهى الهامش. ويكنى أبا الوليد وكان شاعرا وعلمه بالأخبار أكثر. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو حاتم قال قال الأصمعي: العجب من ابن دأب. هامش: الخبر عن أبي حاتم في الأغاني الجزء السادس الصفحة 53 من طبعة الدار، وفيه: سألت الأصمعي عن أعشى همدان فقال: هو من الفحول وهو إسلامي كثير الشعر، ثم قال لي: العجب من ابن دأب. انتهى الهامش. قال الأصمعي: العجب من ابن دأب حين يزعم أن أعشى همدان قال: من دعاني غزيني أربح الله تجارته، وخضاب بكفه أسود اللون قارته. ثم قال الأصمعي: يا سبحان الله، يحذف الألف التي قبل الهاء في الله ويسكن الهاء ويرفع تجارته وهو منصوب، ويجوز هذا عنه ويروي الناس عن مثله. هامش: بقية الخبر كما في الأغاني. ثم قال: سبحان الله، أمثل هذا يجوز على الأعشاء أن يجزم اسم الله عز وجل ويرفع تجارته وهو نصب؟ ثم قال لي خلف الأحمر: والله لقد طمع ابن دأب في الخلافة حين ظن أن هذا يقبل منه، وأن له من المحل مثل أن يجوز مثل هذا. قال: ثم قال: ومع ذلك أيضا أن قوله من دعا لي غزيني إلى آخره. انتهى الهامش. قال: ولقد سمعت خلفا الأحمر يقول: لقد طمع ابن دأب في الخلافة حين يجوز مثل هذا. هامش: الزيادة من الأغاني. انتهى الهامش. ومع هذا إن من دعا لي محال، إنما يقال من دعا لغزيني ومن دعا لبعير ضال. وممن كان يجري مجرى ابن دأب الشرقي بن القطامي. هامش: ذكره الخطيب في تاريخ بغداد الجزء التاسع الصفحة 72 بعد 200، وقال: كان الشرقي عالما بالنسب وافر الأدب، فأقدمه أبو جعفر المنصور بغداد وضم إليه المهدي ليأخذ من أدبه. وانظر لسان الميزان الجزء الثالث من الصفحة 42 بعد 100 إلى 43 بعد 100. انتهى الهامش. وكان كذابا. قال أبو حاتم: حدثنا الأصمعي قال حدثنا بعض الرواه قال قلت للشرقي ابن القطامي: ما كانت العرب تقول في صلاتها على موتاها؟ قال: لا أدري. قال: فاكذب له. قلت: كانوا يقولون رويدك حتى يبعث الخلق باعثه، فإذا أنا به يوم الجمعة يحدث به في المقصورة. عنوان: علي الجمل. وممن كان بالمدينة أيضا علي الملقب بالجمل، وكان وضع في النحو كتابا لم يكن شيئا. وقال أبو حاتم: ومع ذلك فإني أظن الأخفش وضع كتابا من كتاب علي الجمل، فلذلك قال: الزيت رقلان. والزيت لا يذكر عندنا لأنه ليس بإدام أهل البصرة. عنوان: ابن قسطنطين. وأما مكة فكان بها رجل من الموالي يقال له ابن قسطنطين يشدو شيئا من النحو، فأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال وضع ابن قسطنطين بمكة شيئا من النحو، ثم قدم البصرة فسمع النحو فطرح جميع ما كان عمل ووضع شيئا آخر لا يساوي شيئا أيضا. عنوان: علماء بغداد. وأما بغداد فمدينة ملك وليس بمدينة علم، وما فيها من العلم فمنقول إليها ومجلوب للخلفاء وأتباعهم ورعيتهم، ونيتهم بعد ذلك في العلم ضعيفة، لأن العلم جد وهم قوم الهزل أغلب عليهم واللعب أملك لهم، فإن تعاطى بعضهم شيئا أو شدا منه فإنما همه المسامات به وبغيته المباهات فيه، فترى أحدهم يتكلم بغير علم ويهمز ليعد في العلماء ويذكر رغبته في أطراف العلم ودواوينه وفروعه وغرائبه ويسامح نفسه في أصوله وسهله وذلوله، فهو يبني على غير أس، ويحب الرياسة بأهون نفس، فلا جرم أنهم يوهمون ولا يفهمون، ويسألون فيستبهمون. قال أبو حاتم: أهل بغداد حشو عسكر الخليفة، ولم يكن بها من يوثق به في كلام العرب، ولا من ترتضى روايته، فإن ادعى أحد منهم شيئا رأيته مخلطا صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة، ولا يفصل بين علماء البصرة بالنحو، وبين الرؤاسي والكسائي، ولا بين قراءة أهل الحرمين وقراءة حمزة، ويتحفظ أحدهم مسائل من النحو بلا علل ولا تفسير، فيكثر كلامه عند من يختلف إليه، وإنما هم أحدهم إذا سبق إلى العلم أن يسير اسما يخترعه لينسب إليه، فيسمي الجر خفضا والظرف صفة، ويسمون حروف الجر حروف الصفات، والعطف النسق، ومفاعيل في العروض فعولان، ونحو هذا من التخليط. قال اللغوي: والأمر في زماننا هذا أصلحك الله على أضعاف ما عرف أبو حاتم. فهذه جملة يعرف بها مراتب علمائنا وتقدمهم في الأزمان والأسنان ومنازلهم من العلم والرواية، ويجتمع لك بها ما أزال لهجا بالتقاطه من كلامي وتعليقه عني عند شيء تجارينيه أو سبب أحكيه، ولكل واحد من هؤلاء الذين ذكرناهم أخبار تنسب إليه، وأكثرها ما لا يعول عليه، فتجنب جنبك الله كل محذور أن تحفل منه بما لم تثبت به رواية ولم تصح فيه حكاية، والله يعصمك ويرشدك ويوفقك ويسددك إن شاء الله تعالى. عنوان: سورة ما جاء في آخر نسخة الأصل. علقه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير عيسى ابن أبي بكر ابن محمد الحميدي عفى الله عنه وغفر له ولأبويه في يوم العرض عليه، ولمن دعا له بالعفو والغفران، ولجميع المسلمين آمين رب العالمين. قوبل بأصله، وهو نسخة صحيحة بخط يعتمد عليه، وقد قوبلت أيضا على نسخة بخط أحمد ابن إسحاق ابن يعقوب ابن نوبخت، وقد ملكها محمد ابن بركات ابن هلال الصوفي، وكتب في حواشيها ما كان بخط ابن نوبخت، وحلي على هذا الفرع ما كان في الأصل، فصحت بحسب الطاقة. تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى كتاب مراتب النحويين من تأليف أبي الطيب اللغوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. وفيما تبقى إليكم فهرس الكتب الواردة في الكتاب وفهرس مراجع التحقيق. أولا: فهرس الكتب الواردة في الكتاب. الإكمال لعيسى ابن عمر، تعبير الرؤيا لابن قتيبة، الجامع لعيسى ابن عمر، الجيم لأبي عمرو الشيباني، حرف الحاء والخاء كتاب الخيل لأبي عبيدة، وكتاب الخيل لمحمد ابن عبد الغفار الخزاعي، وكتاب الخيل لأبي عكرمة الضبي، حرف الشين الشعر والشعراء لابن قتيبة، حرف الطاء طبقات الشعراء لابن سلام، حرف العين كتاب العين للخليل، عيون الأخبار لابن قتيبة، حرف الغين غريب الحديث لأبي عبيدة وغريب الحديث لأبي عبيد، وغريب القرآن لأبي عبيدة وغريب القرآن لأبي عبيد، والغريب المصنف لأبي عبيد، حرف القاف قرآن النحو انظر الكتاب، كتاب القسي لأبي عدنان، حرف الكاف الكتاب لسيبويه، حرف الميم المعارف لابن قتيبة، المعاني للأشنانداني، معجزات الرسول عليه السلام، حرف النون النجوم لابن كنافة، النسب لابن الكلبي، النوادر لعلي ابن حازم، النوادر لأبي عمرو الشيباني، النوادر لعمر ابن كركرة، حرف الهاء الهمز لابن أبي إسحاق. فهرس مراجع التحقيق: الإصابة لابن حجر، طبع مطبعة السعادة لسنة 1323 للهجرة، إصلاح المنطق لابن السكيت، المعارف سنة 1949 للميلاد، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، مطبعة التقدم سنة 1324 للهجرة، أمالي المرتضى الناشر مطبعة عيسى الحلبي سنة 1954 للميلاد، إنباه الرواة للقفطي الناشر مطبعة دار الكتب المصرية، الأنساب للسمعاني مطبعة ليدن سنة 1912 للميلاد، بغية الوعاة للسيوطي الناشر عيسى الحلبي سنة 1964 للميلاد، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي طبع القاهرة نشرة الخانكي سنة 1949 للميلاد، تاريخ الطبري المطبعة الحسينية سنة 1326 للهجرة، تذكرة الحفاظ طبع الهند سنة 1323، تهذيب الأسماء واللغات طبعت منير دمشقي بالقاهرة، تهذيب التهذيب لابن حجر طبعة الهند سنة 1333، جمهرة ابن جريد حيدر عباد سنة 1351، جمهرة الأنساب لابن حزم الناشر دار المعارف بمصر سنة 1948، الحيوان للجاحظ الناشر مصطفى الحلبي سنة 1357، حياة الحيوان للدميري الناشر مطبعة صبيح بالقاهرة، خزانة الأدب للبغدادي مطبعة بولاق سنة 1219، خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي المطبعة الرحمانية بمصر سنة 1322، ابن خلكان المطبعة الميمنية بمصر سنة 1310، درة الغواص الحريري مطبعة الجوائد سنة 1299، ديوان الأخطل بيروت سنة 1891 ميلادية، ديوان الأعشى المطبعة النموذجية بالقاهرة، ديوان جرير مطبعة الصاوي سنة 1353 للهجرة، ديوان ذي الرمة كامبريدج سنة 1919 للميلاد، ديوان رؤبة ليبزيغ سنة 1902 للميلاد، ديوان زهير مطبعة دار الكتب، ديوان العباس بن الأحنف مطبعة الجوائب سنة 1298، ديوان العجاج طبعة دمشق، ديوان الهطليين طبع دار الكتب، شذرات الذهب لابن العماد نشرت بالقدسي سنة 1350، شرح الخزردية للدماميني مطبعة مدني، أشعار والشعراء لابن قتيبة مطبعة الحلبي سنة 1364، طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة المطبعة الوهبية 1299، طبقات الشعراء لابن سلام مطبعة المعارف 1952 للميلاد، طبقات القراء لابن الجزري مطبعة السعادة بنصر سنة 1352، طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي مطبعة السعادة بنصر سنة 1373 ودار المعارف بمصر سنة 1974، الفائق للزمخشري مطبعة عيسى الحلبي سنة 1945 للميلاد، الفرق بين الفرق للبغدادي دار المعارف بمصر سنة 1328، الفهرست لابن نديم مطبعة لبسك سنة 1871 للميلاد، الكتاب لسيبويه مطبعة بولاق سنة 1871 للميلاد، اللآلي لجنة التأليف والترجمة بمصر سنة 1354، اللباب لابن الأثير نشرة القدسي سنة 1358، لسان الميزان لابن حجر حيدر آباد سنة 1330، المزهر للسيوطي طبعة الحلبي بمصر، المعارف لابن قتيبة الإسلامية بمصر سنة 1354، معجم الأدباء لياقوت للحلبي سنة 1355، معجم الشعراء المرزباني مطبعة الحلبي، النجوم الزاهرة طبع دار الكتب، نزهة الألباء لابن الأنباري نشرة مكتبة نهضة مصر. بهذا انتهى كتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي من تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر دار نهضة مصر بالقاهرة. قرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبكي.